بنقوله ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ما زلنا في كتاب قلنا بلوغ المرام وابواب كتاب الطلاق. ان شاء الله ندخل اليوم في باب العده والاحداد والاستبراء. وذكر فيه الحافظ رحمه الله تعالى عده احاديث في مساله العده والاحداد والاستبراء. وقبل ان ندخل في الاحاديث نبين مقدمه عن الثلاثه أو تعريفات للعدة والإحداد والاستبراء. فالعدة في اللغة مأخوذة من عدد المال أو عدد الأيام، أي ما كان فيه عددا شيئا يعد يعني يكون فيه عدا، أي أحصى العدد بمعنى الإحصاء أيضا، وتسمى الكمية المعدودة. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآيات. فهنا أضيفة العدة إلى المرأة، لأنه الكلام سيكون عن عدة المرأة. يعني المراد هنا كما سيأتي معنا أيام الأقراء، سواء كان هذا طهر أم حيض، لكن المقصود هنا أن العدة في المرأة أي أيام أقرائها، لأن هي هذه الأيام تعد وتحصى. وأما في الشرع فالمرأة العدة شرعاً جاءت بترخص المرأة المحدود شرعا، ترخص المرأة المحدود شرعا. وهذا سواء كان من التزويج، يعني ترخص المرأة المحدود شرعا من عن التزويج بعد فراق زوجها، سواء كان الفراق هذا فراق بطلاق أو فراق بوفاة. لو سكروني لو الصوت في شيء النت يعني مش جيد يا جزء الكلام. فنقول هنا هو تربص المرأة لمعرفة أيضا براءة رحمها أو للتعبد أو يعني إحدادها أو نقول حزنها على زوجها، لأن هذه كلها أو تفجعها على زوجها، كل هذه معاني في مسألة العدة، أنها تتربص المرأة أياما أو أقراء، سواء كان هذا التربص لبراءة الرحم دي حكمة أو قد يكون للتعبد. وهذه خلاف بين الفقهاء، لأن ابن حزم مثلا يقول بأن العدة تعبدية ليست لها حكمة. وهذه وجهة، لأنه قال لو كانت المسألة لاستبراء الرحم لكان يكفيها طول واحد. وكان الجمهور يرى أن المسألة ليست تعبدية فقط، فيها حكمة وفيها تعبدية، منها مثلا براءة الرحم، منها كل هذا يأتي بمعنى المقصود من العدة. و يعني العدة شرعت حقيقة بأسباب، منها حفظ الأنساب من الاختلاط، يعني العدة منها حق الزوجين فيكون بحيث أنه ممكن يتم الرجوع خلال العدة أيضا. وقد يكون للولد حق للولد، وقد يكون أيضا حق للناكح الثاني، أنه حتى إذا أراد أن ينكح زوج ثاني تتربص المرأة بالعدة حتى يتأكد من براءة الرحم ولا يختلط النسب. فكل هذه بعضهم قالوا أسباب للعدة أو حكم من العدة التي شرعها الله عز وجل. والعدة واجبة كانت بالكتاب والسنة بالإجماع. فأما بالكتاب من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأيضا من قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وقوله أيضا تعالى والذين يبتغون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. كل هذه آيات عدة أيضا. يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم قال سبحانه وتعالى إذا قال متعهن سامحهن سراحا جميلا. فهنا نفيت العدة عن المرأة التي تزوجت ثم طلقت قبل الدخول. كل هذه حالات ويتكلم عنها الحافظ الياس بالله بعض الأحاديث أو قد تأتي منها فروع في كتب الفقه تبين مشروعية العدة سواء العدة المطلقة أو العدة. طبعا في تقسيمات المطلقة منها فرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها. فالمدخول بها لها عدة وغير المدخول بها ليس لها عدة. والمدخول بها فرق بين التي تحيض والتي لا تحيض. فالتي تحيض لها عدة ثلاثة قروء. والتي لا تحيض والآيسة من الحيض الكبيرة أو الصغيرة فعدتها ثلاثة أشهر. ثم جعلت العدة لغير الطلاق العدة للوفاة. فجعلت العدة للوفاة أربعة أشهر وعشر. ثم جعلت العدة فرقوا بين الحامل والحائل. فالحائل عدتها كما قلنا. والحامل عدتها بوضع الحمل سواء كانت العدة في الوفاة أو في العدة في الطلاق. كل هذا تقسيمات أنا أجملناها الآن وفيها أنا نتكلم لكن جاءت بها طبعا آيات وأحاديث في ذلك. فالعدة مشروعة بالكتاب ومشروعة بالسنة. حديث الباب التي ذكرها المؤلف ستبين لنا عدة المطلقة وعدة أيضا تكلمنا عن عدة أو هما تكلم عدة المطلقة والمتوفى عنها وعدة أيضا المفارق عنها زوجها لخلع أو بطلاق بائن. هذه أيضا على خلاف بينهم في العدة. المهم أن هذه كلها ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم. مايك مغلق. الله المستعان. طبعا مش عارف المصر زكي الله خير منها فتحت المنق وكل هذا لم يصنع في التسجيل وقال من أين المايك وأقول عندكم في التليجرام خلاص حاول نأخذ الصوت من تسجيل الفيس كم لم يقطع أعتقد مثل التليجرام. كنا بنلاحظ عموما ما زلنا في العدة قلنا أنها ثابتة بالكتاب أو السنة وقسمنا العدة على حسب الوفاة وحسب الطلاق والمدخول وغير المدخول والتي تحيض والتي لا تحيض والحامل والحائل. كل هذه سيأتي الكلام عنها لكن نحن في المقدمة. ومن السنة قلنا أحاديث الباب وأجمعت الأمة على إيجاب العدة في الجملة على المرأة التي فارقها زوجها. قلنا فارقها فارق إما بطلاق أو فارق بوفاة والعدة تكون على المرأة. إن كانوا اختلفوا بعد ذلك أجمعوا على وجوب العدة لكن اختلفوا على من تجب العدة. يعني مثلا من سبل الاختلاف هل تجب العدة على الذي خلى بها بعد العقد ولم يبني بها ولا لا؟ هل كما يختلفوا أيضا هل لها المهر كاملا إذا طلقت أم نصف المهر؟ فتجد في خلاف. لذلك سيأتي الكلام عنها. مثلا الحنابلة يرون بأن إذا حدثت الخلوة وجبت عليها العدة حتى وإن لم يبني بها ووجب عليها المهر لا يجب لها المهر كاملا استقر المهر لها كاملا. الشافعية في القديم يرون بهذا القول لكن في الجديد قالوا لا. قالوا بأنها لابد ما لم ولا يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقالوا المسألة على المس على الجماعة. وإن حدثت الخلوة بدون مس فليست لها عدة وليست لها المهر المستقر كاملا بل لها نصف المهر إذا طلقها. والملكية أخذوا توسطا مثلا قالوا بأنها قالوا لها المهر ولم يستقر وسطا فيها. والأحناف وافقوا الحنابلة في الخلوة. فهذه مثلا مسألة خلافية مع أنه أجمعوا على وجوب العدة لكن اختلفوا في حالة من الحالات هنا مسألة الخلوة قبل البناء. طب الحكمة المشاهدة العدة ما الحكمة فيها؟ قلنا أن البعض جعلها تعبدية محضة كابن حزم والبعض والجمهور وانتصر إلى ابن القيم وتكلم فيه كثيرا بعدة يعني شروحات بعدة أدلة على أن لا هناك حكمة من العدة وليست المسألة على التعبد فقط. فمن الحكمة تتعدل لا حرج منها براءة الرحم التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. من أمهل الزوج مدة العدة من حكمتها أن يمهل الزوج مدة لعله يراجع المرأة في الطلقة الرجعية فيراجعها ويلتئم من بيت مرة أخرى أصالة. منها تعظيم شأن عقد الزواج. يعني العدة هذه تعظم شأن عقد الزواج، ليس كالعقود الأخرى يعني جعل فيه عدة يعني ليست طلقت اليوم فتتزوج غيره غدا، لا، هذه كأن فيها أن هذا العقد ليس بالعقد كباقي العقود. أنت لا ممكن تشتري السيارة اليوم تبيعها غدا، تبيعها بعد خمس دقائق، بعد ساعة، لا إشكال العقود المعاملات، لكن الزواج ليس هكذا. وهذا رأي الجمهور، يرون بأن العدة فيها حكم، وإن كانت الحكم متعددة. وابن حزم كما قلت قال لو كانت المسألة في الحكمة لكفى استبراء الرحم بحيضة واحدة، لكنها الحق أن لا نقول ليست عبادة محضة، وليست المسألة كلها يعني معقولة المعنى. هناك من فيها جزء منها تعبدا وجزء منه معقول المعنى. هذا بالنسبة للعدة. ثم ذكر الإحداد اللي هو سيأتي بأحاديث الإحداد في التأويل، والإحداد هو المنع، ذلك يسمى البواب حدادا، لأن البواب جالس على البيت يمنع دخول الناس إلا بالإذن، أو ذلك يسمى البواب حدادا لمنعه منعه الداخل. والمرأة تكون تحد الإحداد، وهذا يكون للمرأة، لأن الإحداد يمنع المرأة من فعل بعض الأمور، يمنعها مثلا من الزواج لفترة حتى انتهت العدة، يمنعها من التزين لو كانت لوفاة، يمنعها من التطيب والتزين والخروج إلى غير ذلك، فالإحداد يمنعها من كثير من الأمور. وهذا بالنسبة للحاد أيضا. والإحداد لا يكون إلا للنساء، سيأتي الكلام عن ذلك. يعني الإحداد لا يكون إلا للنساء فقط، ما يكون للرجال أصلا. طبعا والإحداد شرعا، وهي أن تتجنب المرأة المتوفى عنها، لأن الإحداد هنا في المتوفى عنها فقط، المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة، تجتنب المرأة المتوفى عنها أثناء العدة كل ما يدعو إلى نكاحها من الطيب والكحل والزينة والخروج من المنزلة لغير حاجة. لو الحكمة من الإحداد، قالوا التعبد إلى الله عز وجل أولا بامتثال أمره وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهار حق الزوج من الحكمة، إظهار حق الزوج حتى بعد الوفاة، نعم، ليبين حق الزوج حتى بعد وفاته على أنها تتأسف على ما فاتها من فضل ومن نعمة ومن عشرة ومن دابة الصحبة، فهذا إظهار لهذا الحق أيضا. فيه بيان فوات نعمة النكاح، حكمة عظيمة، المرأة ما كانت في نكاح توفي عنها زوجها ذهبت هذه، هذه نعمة، سلبت النعمة، لا يشترط أن سلبت النعمة بتقصير، لكن يظهر المرء فيها فوات النعمة بهذا بموت العائلة التي كان يصوم ويحفظ وينفق ويحوطها إلى غير ذلك، فهي تتدبر ذلك يعني وتحتسب هذه النعمة. فيها الإحداد سد ذريعة تطلع المرأة للرجال أو تطلع الرجال لها، لما يعرف أن المرأة في عدة تحتد الآن من زوجها، فهي لا تنظر للرجال ولا الرجال ينظرون إليها، يعلمون أن المرأة الآن منع، فوضعت العدة حتى يعني يمنع سد للذريعة حتى ما يفتح الباب لأي أحد يراد أن يتقدم أو هي تتطلع إلى النكاح، فجعل الإحداد لذلك أصلا. ثم الاستبراء وطلب البراءة، وهذه طلب البراءة هو أصلا، هذه في الاستبراء طلب البراءة ده لغة، وأما شرعا تربص بقصد يقصد منه العلم وراءة الرحم، تربص طبعا تربص الزواج أو النكاح يقصد منه العلم وراءة الرحم، ده كان الغالب في الاستبراء في الجواري في الإماء، هذا مقصود يعني غالبا، لأنه لا يتكرر، تستبرأ بحيضة واحدة كما جاء في سبايا أوطاس، بخلاف العدة عند الحرة تتكرر، وإن كان طبعا في خلاف مسألة الخلع والطلاق على إبراء هذه مسألة أخرى. سندخل في الأحاديث الخاصة بالله، ونبدأ بحديث النسوة بن مخرمة رضي الله عنه. عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج أو أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم، طب الصوت تحسن عن التليجرام ام ايش؟ عشان انا شايف رسائل لان صوته غير واضح، هو كان في مشكله الشبكة قبلي. بس الآن نفترض الصوت استقر. طيب الحمد لله. طيب نبدأ بالحديث الأول، حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال. والحديث أصله من حديث مسلمة في البخاري زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم قالوا لها سبيعة، نسبة للأسلمية لها من أسلم، كان تحت زوجها. وزوجها سعد بن خولة رضي الله عنه، تدرون أن سعد بن خولة الذي قد مات في مكة وأسف النبي صلى الله عليه وسلم له على موته إنه كان من المهاجرين، فمات في مكة، وهذا من الذين كان من المهاجرين ومات في مكة. وتذكرون حديث سعد بن أبي وقاص لما مرض في مكة وخشي أن يموت فقال من بائس سعد بن خولة، ثم ذكر الحديث. هو سعد بن خولة رضي الله عنه كان من المهاجرين، وكانت تحته سبيعة الأسلمية، وكانت وقف وفاة حبلة، يعني كانت حامل في وقت وفاته. ففي قصة وقتها أن أراد أبو السلام ابن بعكك أن يخطبها فهي أبت أن تنكحه، فهي بعد أن وضعت تزينت، فرأى أبو السنابل وكان يريدها وهي رفض، فقالت تتزينين الرجال والله لا تنكحي حتى يبعد أحد الأجلين. هي وضعت قالوا بعد 40 ليلة من وفاة زوجها، وعدة المتوفى عنها زوجها في الأصل غير الحامل، الحائل 4 أشهر و10، فهي لما وضعت كان عندها علم في المسألة بأنها قد طهر، يعني قد انتهت عدتها. فلما رأى أبو السلام تتزين الرجال فقال لا تنجحين حتى يبعد أحد الأجلين، وهذا قول سنبينه. فذهبت لما تم لبسها عليها، ثم ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وأخبرته أنها قد وضعت، قال انكحي، يعني تنجحي إذا أردت النجاح. فبين لها بأن عدتها انتهت بوضع الحمل. هذا أصل القصة في البخاري من حديث المسلم قال لا انكحي، هذا عند لفظ البخاري. وزوجها قتل كما قالوا قتل رضي الله عنه سعد بن خولة. فهذه القصة قال سبيعة بيان أن هي من أسلم، وهي سبيعة بنت الحارث الأسلمية، لها صحبة ولها رواية أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أصالة. ونفست، وهنا نفست غير نفست، نفست وضعت بالضم، وضعت الحمل. أم نفستي هذه حطي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما بكت قال نفستي، فأنا بالفتح يقصد بها الحيض، اما نفست يقصد بها الوضع الولد. ف يعني اذا حاضت فالفتح لا غير، كما قال حتى الهروي وتقريبا قالها النووي لغه، قال بالفتح حيضا وبالضم تكون وضعا للولاده. قال بعد وفاه زوجها وكنا سعد بن خوله رضي الله عنه، ناخذ الالفاظ الاول بليال، وهذا يبين ان المساله لم تكن قد بلغت العده المتوفى عليها زوجها 4 أشهر و10. فاستاذنته، اي استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، فجاءت لا فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. اللفظ الثاني قال وضع بعد وفاة زوجها 40 ليلة، هو النص، وعند مسلم هذا قول الزهري. طيب الزهري طبعا نتكلم عن الزهري لأن هذا له قول في يوم حمد لمسلم بن عبيد الله بن شهاب من أساطين أهل الحديث، يعني وفقيه المدني ومشهور جدا بالإمامة والجلالة في الدين، وكان ثقة وحافظ ايضا، وان كان مدلسا، وهذه تبون تعرفوها ايضا، كان مدلسا في الحديث اصاله، لكنه احد كبار صغار التابعين، احد كبار صغار التابعين، وهو قد راى يعني عدد قليل من الصحابه لا يزيد عن 10، ممكن انس بن مالك رضي الله عنه كان يروي عنهم احيانا. فقال هنا انظر لقول الزهري لما قال ولا ارى باسا ان تتزوج وهي في دمها غير أن لا يقرب زوجها حتى تطهر، يبين أن لا يشترط أنها تكون قد طهرت، أنها وضعت حتى لو في دم النفاس لها أن تتزوج. وهذا كلام الزهري، كلام الزهري كما بينا. طيب هنا نرجع لذلك مفردات الحديث، لكن الحديث المسألة الأصلية فيه هو وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها. أولا لابد المتوفى عنها زوجها أن عليها عدة، لأنها لو لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن وضعت، إذا قبل الوضع لم تكن لها أن تنكح. وهذا دل أولا المسألة الأولى على وجوب العدة. طبعا وجوب العدة على المتوفى عن زوجها جاءت من الآيات أيضا، لكن الحديث تقول المسألة التي فيه أيضا دل ذلك على صلاه، لأن قبل الوضع كانت في عدة فلم تستأذن في النكاح لأنها في العدة، ده أولا. الأمر الثاني أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع الحمل. المسألة هنا أصولية سنتكلم عنها، وضع الحمل وإن لم يمضي عليها 14 و10، وإن لم يمضي عليها 14 و10 لقوله بليال، وفي الرواية الثانية قال 40 ليلة، وهذا طبعا شهر وعشر أيام فقط. فإذا وضعت قبل تمام 14 و10 والنبي قال لها انكحي، إذا عدة الحامل في المتوفى عنها زوجها وضع الحمل. طيب هنا الحديث أي حمل، يعني أي حمل يضع الجنين؟ الحديث يظهر فيه عموم. عموم إيش؟ عموم الحديث أنها تضع ما يكون فيه خلق إنسان، إن قال وضع الحامل وضع الجنين، يبقى لابد أن يخرج وما كان في خلق إنسان، وخرج بقى في وقته وكان مولودا يعني كاملا، أو وضعت قبل الحمل، وضعت في السادس في الخامس، لكن كان قد تخلق فأصبح في خلق إنسان، يعني لم يكن تاما لكنه قد أصبح تخلق، فلا فهنا يحتسب أيضا وضع الحمل وتخرج به من العدة. وأما إن لم يكن قد تخلق خلق إنسان، وضعت دما أو لم قبل يتخلق، فهنا لا تخرج من العدة بذلك. إذا لابد أن يكون بالحمل، إنها لابد أن حتى تنقضي العدة لابد أن يوضع الجنين، سواء يضع تاما أو يكون متخلقا، وإن لم يكن متخلقا بصورة إنسان فلا يكون وضعها هنا انقضاء للعدة، بل تكمل العدة 14 و10. طيب هنا الحديث فيه دلالة على أنه إذا وضعت الحامل يباح لها أن تتزوج، يباح لها إذا وضعت يباح لها أن تتزوج وأن يعقد عليها أيضا وإن لم تطهر. يعني إذا وضعت الحامل وهي في النفاس كان متوفى عنها زوجها ووضعت، فلا أن تتزوج، لأنها لما وضعت زالت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي، والزهري يقول تنكح ولو في دمها لكن لا يدخل عليها طبعا حتى تطهر. إذا هنا دلالة على أنه يباح لمن وضعت أن تتزوج ويعقد عليها، لأن القول الآية بتقول إيه؟ أن يضعن حملهن، أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال يضعن حملهن، ما قال يطهرن من دمائهن من نفاسهن. إذا هي لو وضعت الحمل فقط يحل لها الزواج. طيب عندنا هنا إشكال أصولي تطبيق لمن درس. الآن عندنا تعارض، يعني البعض تكلم هو عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 14 و10، أم وضع الحمل، أم أبعد الأجلين؟ دي ثلاثة أقوال في المسألة، اختلف الفقهاء. بعضهم قال عدة الحامل 14 و10 ليست وضع الحمل، والبعض قال كما صدرنا الباب قالوا إيش؟ وضع الحمل. والبعض قال، وهذا قول ثالث وهو الذي أفتى كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، بأبعد الأجلين، وقال ابن قرطبي بما أذكر، ويمكن قول الإمام مالك كما نبين، قال أبعد الأجلين بمعنى إذا وضعت قبل 14 و10 تستمر حتى 14 و10، وإذا وضعت بعد 7 أشهر أو 6 أشهر أو 5 أشهر يبقى ما زالت هي في العدة حتى تضع، أيا كان أبعد الأجلين. طبعا يظهر الصورة إذا وضعت قبل 14 و10 فتنتظر وتتربص العدة 14 و10، قال بأبعد الأجلين. أين الإشكال؟ الإشكال هو ظهور تعارض بين آيتين، بآيات الله عز وجل، ظهور تعارض أقول وليس تعارضا حقيقيا، لأن ده ظاهر التعارض، لأن لا تعارض بين آيات الله عز وجل. وأين التعارض؟ أولا سنبين أصولين، قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، احفظوا الآية هذه. والآية الثانية الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، تمام. الآية الأولى فيها عموم وخصوص، والآية الثانية فيها عموم وخصوص، تدبروا. الآية الأولى فيها عموم وفيها خصوص، والآية الثانية فيها عموم وفيها خصوص، وعموم وخصوص الآية الأولى تعارض مع عموم وخصوص الآية الثانية. نبدأ بالآية الأولى، أين العموم في الآية الأولى وأين الخصوص؟ سأقرأ الآية، أنا أريد إجابات على النت أيضا. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أين العموم في الآية وأين الخصوص؟ سواء المتوفى أو المطلق، أين العموم الأول؟ تجاوبني، أنا أقول أين العموم وأين الخصوص، فتقول لي العموم كذا والخصوص كذا. اللي يجاوبني يقول لي أنا سأقول العموم كذا والخصوص كذا، فيبين الأول إجابة. أولاد الأحمال كل الأحمال، أولاد الأحمال ده عموم، مضافة يعني تبديع فيها أبوه سواء كانت مطلقة أو مطلقة من زوجها. هموت أنا كده. أن يضعنا شفنا يضعنا. مفيش منك يا دكتور علاء رجعها تاني الله يكرمك. العموم شفنا؟ رجعها تاني. أين العموم؟ استنى بقى استنى. استنى. العموم فين العموم في الآية وأين الخصوص؟ أنا بس في الآية الأولى بس. الآية الأولى أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أين العموم في الآية وأين الخصوص؟ وضع الحمل وضع العموم يا شيخ وضع الأحمال ده خصوص. لأن وضع الأحمال هنا وخصوم من بقية النساء إذا طلقنا وتوفي عنهن أزواجهن. يعني هو اختص وضع الأحمال من بقية النساء. ممتاز ولكن ظلمت انك قلت في الاول غلط والدكتور قال ماشي معاك غلط في الاول يبقى هتقول الخاص الخصوص في الايه الاول انها تختص مين اولاد الاحمال الحامل يبقى خصوص الحامل العموم في الايه فين ها بالراحه كده ان يضعنا العموم بتاعها يعني يضعنا بقى قبل 4 أشهر وبعد يعني باي وقت العموم في الزمن لا يضعنا حمرنا العموم سواء مات عنها زوجها او مطلقها احسنت بوريكت هنا العموم عموم في المتوفى او المطلقه يبقى الايه هنا الايه كده خصوص في الايش في الحامل وعموم سواء كانت متوفى على زوجها او طلقت بالايه بتقول ايش واولاد الاحمال يبقى خاصه في الحامل اجلهن ان يضعن حملهن سواء وضعت الحمل بطلاق او وضعت الحمل من عده وفاه تمام تعارض مع ايه البقره قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فين العموم وأين الخصوص في الآية ثاني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 الخصوص في الوفاة في الوفاة يبقى الكلام في الايه الذين يتوفون تمام في الخصوص في الوفاة والعموم احسنت صحيح العموم ان الايه بتتكلم خصوص الوعدة المتوفى على زوجها لا لا انا اسف غلط لا خطا سواء كانت بقى حامل او حائل ايوه هذه هي سواء كانت حاملا او حائلا العموم هنا في الحائل او الحامل والخصوص في المتوفى عنها زوجها يبقى نلخص الكلام تاني فين التعارض بقى هنا اعيده بقى الايه الاولى خصوص في الحمل لكن عموم في الوفاه والمطلقه الايه الثانيه خصوص في الوفاه وعموم في الحمل او المطلقه هل نخصص الثانيه بالاولى ام نخصص الاولى بالثانيه بمعنى ناخذ الاولى عموم في عموم في خصوص في الحمل فنقول انت خاصه في الحمل لكن ان كان عندك عموم في الوفاه او الطلاق هنخصصك بايه البقره فان في الوفاه 4 أشهر و10 يعني انت كنت في الحامل تضعي الحمل على العموم سواء مطلقه او متوفى لكن هنخصصك بايه البقره بانك لو كنت متوفى عنك زوجك في 4 أشهر و10 وليست وضع الحمل يبقى كاننا خصصنا الايه ده بيجي 5 دقائق ما لحقش بيجي القضيه هو 5 دقايق ما لقعدش 5 دقايق باع القضيه قال لك خليها ابعد الاجلين وخلصوني يعني هو ما لحقش اصلا يقعد 5 دقايق بالظبط وقال لك هنبيع القضيه خليها ابعد الاجلين اصبر الناس دي بتقعد سنين كده اصلا الله شيخنا ان شاء الله نخصص الطلاق تبقى عشان هي في الاكل طب انا خليني بس هو قطعني اصلا فانا ما قدرتش اعديها عشان كده فانا اما اقول هم اختلفوا فين الان اما قال بعدهم قال سنخصص الايه الاولى العموم الاول ونجعل نخصصه بالآية الثانية في المتوفى فنجعل أن عدة الحامل في حالة الوفاة 4 أشهر و10 أو نعكس قالوا لا ده احنا سنجعل الآية الأولى هي اللي تخصص الآية الثانية فأولات الأحمال هتخصص الذين يتوفون منكم سواء كانوا أنتم بتقولوا سواء كانوا حامل أو حائل لا هنخرج الحامل ونجعلها في الآية الأولى عدتها أن تضع الحمل وليست 4 أشهر و10 اللي في الآية الثانية يعني التعارض عند البعض ايش هل نخصص العموم الاولى بالثانيه ام الثانيه بالاولى فاهمين المساله هنا ظهر التعارض وده خلاف قوي وده اللي جعل البعض يقول ايش الان قرطبي ومن سار على شاكلته او يعني او قللوا ابن عباس قالوا في ناس قالوا طب استناني بس خليك معايا لا مفيش نسخ خالص. قالوا الاولى جمع بين الاجل بين الدليلين الاولى الاعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. فالقرطبي يقول نعمل بين الدليلين فنجعل ابعد الاجلين اعمل بالاولى والثانيه فاجعل ابعد الاجلين. وهذا لا شك في الاصول ان العمل بالدليلين ودي قاعده عند الامام مالك اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. هذا لا شك انه اقوى من الترجيح لان اللي احنا بنعمله ده كان ايه ترجيح بخصص وعمل صحيح. فكان الجمع ممكن يكون اولى لولا حديث الباب. يعني لو قلت اصوليا اقول ان الجمع كان اولى فعلا واقول بابعد الاجلين لولا حديث الباب حديث سبيعة الاسلامية الذي معنا الان فجعل من الترجيح هو الموافق للسنه لانها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها انكحي. فاصبح الان هنا نقدم بقى التخصيص اللي قلناه ويكون ترجيحا اولى من اعمال الدليلين. فهمتم؟ واضح الان؟ يبقى اذا لولا الحديث لقدمنا الجمع وكان له وجها. لكن طبعا البعض يقول الاحوط والابرا انك تاخذ بابعد الاجلين، لكن نقول المساله ليست الاحوط والابرا فقط، نعم، لكن المساله على اتباع السنه، فلا شك بانك اتباعك لحديث سبيعة الاسلاميه فيه نص على التخصيص الذي تخصيص الايه الاولى بالثانيه، ويكون هذا هو القول الراجح. يقوي تخصيص الاولى بالثانيه أن البعض قدح في عموم الآية الثانية. هرجع أصوليا تاني مش عادي. بعض لما قلنا مش أنا قلت الآية الثانية في عموم خصوص البعض قدح في العموم قال هو ليس عموما وليس عموما. انظروا إلى اللفظ عشان تقولوا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هو لفظ العموم فين في الآية؟ لا العموم مش الخصوص. الذين يتوفون ده خاص بالوفاة، لكن العموم فين؟ لا العموم فين لفظ العموم؟ وانا هتعبكم لازم مش هتمشي كده اصلا. انا بس مش شايف المطلع عشان اشوف الكتاب اللي هنا بيقولوا ايه. طيب لفظ العموم المفترض في الآية فين يا دكتور؟ ده خصوص الوفاة. ايوه ده تربص ده الحكم. لفظ العموم. ايوه كده. طب اقرا الايه بس طلعوا لي مش انت قلت هو خصوص في الوفاة وعموم في الطلاق. استنى بس عموم عموم في لا عموم في الحامل والحائل. فين اللفظ اللي في الايه اللي ليه علاقه بالحامل والحائل؟ شوف كلامي اهو. اين في الايه؟ بصوا في الايه اين اللفظ اللي في الايه اللي ايش؟ يتربصن بانفسهن. لم يحدد. تبص بالايه افضل. ازواجا جمع. ايوه. ازواجا جمع. يبقى اللفظ هنا ايش؟ ازواجا. طب في ايه؟ بتعملوا لي غير ايه؟ هو انتوا قلتوا ازواجا انا قلت لكم لا؟ انا قلت. انا مش سامعك وانتوا بتهمهموا بقى انا مش انا ما سمعتوش خلاص هو بيقول ازواجا؟ علي صوتك طيب ازواجا هنا الاشكال هو ده لفظ عموم؟ ليه بقى مش لفظ عموم يا دكتور؟ ما هو ده اللي هنا اللي تكلموا في العموم ليش مش لفظ عموم؟ مش معرف يعني هو لانه مش مطلق. هو مطلق ايوه احسنت. هو لان هو مش كده وبس جمع منكر جاء في سياق الاثبات فيفيد الاطلاق ولا يفيد العموم. أزواج هنا في النت في الفيس. الله أكبر. أشهد أن لا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة إذن بينا الآن أن ممن يقوي قول تخصيص آية الطلاق بآية البقرة أن البعض تكلم في أزواجا في أن بعض الأصوليين قالوا أن هذه النكرة جمع منكر يفيد الإطلاق ولا يفيد العموم فضعف العموم في المسألة. وأي خلاصة المسألة الآن يعني هذا يقوي قول التخصيص اللي قلناه مع حديث الباب حديث سبيعة الأسلامية. وبيان أن القول الثالث في المسألة وهو قول الجمع هو بعد الأجلين وهذا قرب يعني أن الطالب يضع عنه ورد ابن عباس لكنه ورد أن ابن عباس رجع كما جاء في الصحيحين رجع عن هذا القول لكن استمر القول على عين هذا الطالب في أبعد الأجلين. والقول الراجح هو القول الأول في المسألة وهو قول بأن عدة الحامل تكون بوضع الحمل سواء كان الحمل تاما وضع أو وضع جنينا مخلقا لأنها ليست داخلة في عموم آية البقرة أصلا. يضاف على ذلك مسألة لو قلنا معقولية البراءة معقولية العدة في مسألة براءة الرحم فقلنا قد برئ الرحم بوضع الحمل وهذا مقصود من مقاصد العدة. أقول مقصود من مقاصد العدة وليس كل مقاصد العدة فلما حدثت براءة الرحم خاصة ممن ضحيل وهذا يكون بالوضع فكأنه تأخير بعد ذلك بالأشهر لا فائدة من ذلك لا فائدة أو نقول من ذلك فخاصة ما إذا ما قال بأن قصة سبايعة الإسلامية كانت في أواخر العهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعضهم قال إن سعد بن خولة بعضهم قال إنه مات في حجة الوداع فكأنه يعني إنه آخر الأمرين حتى لو قلنا بأنه يعني كان في الأول في الآيات سورة الآيات يعني الآيات نزلت قبلها لكن المسألة طبعا ولم يقل أحد بالنسخ لكن إحنا نقول إن تأخر القصة يدل على تأخر الحكم فقط يعني أو تلمس. فهذا بالنسبة للحديث الأول حديث عدة المتوفى عنها حامل المتوفى عنها زوجها. طبعا في مسألة حقيقة يعني ما كنت أريد أمر عليها كده لكن يعني نبينها إنه دائما النساء تنكر على الرجال تنكر على الرجال إيش؟ لما يموت تموت زوجته الرجل ما يحترمش يروح يتزوج تقول نص الوفاء المرأة ميتة بقى 10 سنين بس ولسه راح يتزوج عليها وما يتبقى 15 سنة متزوج عليها. المرأة سبايعة الإسلامية ما اكتملت 40 ليلة وضعت لسه بدمها كمان قال يعني في النفاس يعني هذه قصة بس إيه بالعكس يعني عشان نمسي على الأخوات والنساء الذين دائما ننتقدنا الإخوة في الذي يتوفى عنه زوجته فتقول انظر الوفاء. فالمرأة هنا أيوة بتتكلم في إيش بقى 40 ليلة ونفق وبعد ومجرد وضعت يعني الولد لسه من زوجها المتوفى كمان يعني لكن هذا دين مفيش فيش ولم ينكر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها يعني إيش انت لسه راجل ميت ملوش 40 ليله انت لسه واضعه هو انت في ايه مفيش انكحي انكحي عشان تعرف ان المساله عندهم في الزواج كانت مساله يسيره احنا معقلين الدنيا خالص مخلين المواضيع كانه اللي دخل يتزوج ده دخل حرب يعني هو واللي بيطلع او يتزوج او يعدد او مره ماتت عنها زوجها فتتزوجش تاني ومره برضه بيموت عنها الزوج تقعد بال 30 سنه عيني غلبانه لابسه السواد وقاعده في البيت تربي في عيالها من قال لك ذلك؟ من قال لك انك تفعل ذلك اصلا لم يكن هذا من هدي لا الصحابيات ولا من هدي الصحابه وسنه سنه فهنا المراه تبين 40 ليله وفي دم النفاس وارادت ان تتزوج بل الخطاب ياتوها مستنام بن بعكر كان يريد ان يتزوجها وهي لم ترد وهي تريد غيره فهذا كان يعني ليس في قدح بشيء لا في المراه ولا في الرجل وهذا كان متعارف عليه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك ولم يتكلم معها وهذه مساله لابد ان يعني نذكر هل من ضمن الامور ان كانت دعويه ليست فقهيه لكن لابد ان يعني ان هذا يفعل لان الافكار الغربيه سيطرت على على على على والعرف كمان اللي هو مخالف للشرع يسيطر على اجتماعيات الناس وهذا كله يجعل السنه تتجنب ويقدم العرف المخالف للشرع. عفوا طبعا يحفظ من البزاج لما المراه تحتاج الى الزواج ليش تجلس وفتن وامور ما تحتمل ولا انكار اتكلم يعني حاجه انت تخيل انت 40 ليله ولسه في دم النفاس وبتطلب النكاح من يحمل عنها اولادها ومن يرعيها من كذا وكذا والعكس وهو لو توفى عنه هذا ليس فيه عدم وفاء في شيء اصابه نعم المجتمع تجعل المرأة تتشوق إلى الرجل وتجعلها أن تسلك غير مسلك الشرع. أنا يعني عندنا مشاكل أنا لسه أختي متصلة تريد تتزوج ووليها عم فقط اللي موجود هو العم والعم في البلد وهي متوفى عنها زوجها من فترة. والآن لها عندها أولاد كبار 21 سنة. وهي مستحية مش معاها تقول ما أقدرش أعلن الزواج عايزة تتجاوز العم في الولاية لانه هو لو اخبروه ان هي تتزوج هيعمل في البلد يعني مصيبه عليها وهي لا تريد ذلك تريد تنهي الامر بهدوء ولا فهي بتتكلمني ان انا اريد اتجاوزه وانا الحمد لله لا يصح ده لابد فبنتناقش على ان في عرف موجود الان ان هي شوف مع انها يعني الولد عنده ابناء كبير ده 21 سنه وتتزوج تريد تتزوج يعني بعد فتره يعني على الاقل او شيء ومع ذلك العرف عندهم يجعلها مش عارف لا تستطيع ان تقيم الشرع ان تجعل وليها يزوجها تبدا تتحايل وكل هذا ليش؟ لان العرف قائم على مخالفه الشرع اصلا. نعم. ندخل في الدليل. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: امرت بريره ان تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. انا مش عارف الصوت ايش كل شويه تشتكوا انتم من الصوت، ما ادري. أقرب الأجلين يعني ما هو أقرب الأجلين يعني تضع الحمل لا لا فاهم أقصدك لا لا إما بعد الأجلين إما وضع الحمل يعني أنت هتخليها لو جينا أربعة أشهر لو جينا أربعة أشهر وعشرة قبل وضع الحمل العدة انتهت وتتزوج بقى وبتضيع الولد من الرجل الأولاني وتختلط الأنساب والمياه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرع لا تسقي ماء غيره ما فيش الكلام اللي انت بتقوله حياك الله يعني جيت في الاخر قول رابع عن عائشه رضي الله عنها قالت امرت بريره ان تعتد بثلاث حيض طيب وقال رواه ثقات ولكنه معلول هذه المساله عده الأمة اذا عتقت واختارت نفسها المرأة تقدرون طبعا قصه بريره مع مغيث وقلنا ان بريره كانت عتقت وكانت عائشه رضي الله عنها اشترتها اشترت بريرة من مولاها ثم عتقتها فكان الشرع يقول إذا عتقت الجارية أصبحت حرة فلها أن تفسخ عقد النكاح معها زوجها العبد وكان موريس عبدا وكان قلنا يحبها حبا كثيرا حتى يمشي في الطرق يهيم على وجهه يبكي من حبه لبريرة فالنبي صلى الله عليه وسلم تشفع له عند بريرة أن ترجع إليه أو لا تفسخ فقالت له تأمرني قالت لا إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي ففسخت العقد مع بريرة أو يعني فسخت العقد بينها وبين مغيث هنا هل عدتها إيش؟ هي كانت أمة وحررت أصالة وهنا قال أمرت أن تعتد بثلاث حيض أصالة يعني نقول بثلاثة حيض لقول الله عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فهنا طبعا حديث اعلى اهو الحافظ اولا نقول لا هي عتقت اولا طبعا لان الكلام هنا من امنه هنا عتقت لكن هي كانت اما وعتقت لكن التبويب يدل على انها كانت هو قال عده الاما اذا عتقت يعني عتقت اولا ثم احتارت يعني هي فسخت بناء على ان هي طبعا عتقت وفسخت بناء على ذلك فهل هنا هتعامل والصحيح هنا ان اذا عتقت وفسخت فهي هتعامل معاملة حرة هتعامل معاملة حرة لان هي تنزل تحت قوله تعالى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فاصبح لهن هنا ثلاثة قروء على ان هي حرة والا عدة الامة عندنا حيضتان فهنا تعاملت معاملة ان الامة اذا عتقت تحت العبد فاختارت ان تعتد تكون ثلاثة حيض طبعا هي فيها اشارة او استئناس الحديث فيه علة طبعا حديثيا لكن الجمهور يرون بأن عدة البائن أو المقتلعة ثلاث حيض ثلاث قروء خلينا نقول قروء الآن ثلاثة قروء فهذا الحديث يساعدهم بذلك لكنه فيه علة لا يستقيم وهيأتي الخلاف بعدين إن شاء الله في هذه المسألة مش في الحديث هذا لكن هنا يستدل به عند الجمهور طبعا أولا الأمة إذا عتقت أولا ثم فسخت العقد فتعتد ثلاثة طبعا هنا فسخ كأنها فسخت العقد كأنها اختلعت ومع ذلك جعلوا له العدة ثلاثة ايش قروء طبعا خلافا لمن يرى بان عدة كما في حديث امرأة ثابت بن قيس لما قال لها اعتدي حيضة واحدة في المختلعة تكلمنا عنها من قبل عموما يعني وفي قول ثاني انها تعتدي بحيضة واحدة فقط وهذا هو الراجح وهذا قول ابن تيمية وهو ده الذي قال فيها سنة امرأة ثابت بن قيس هل الحديث قلنا هذا معلول لذلك الجمهور يستأنس به فان عدة المختلعة او الطلاق البائن أو اللي هي فسخت العقد كالأمة هنا التي عتقت أن عدتها ثلاث بالحديث لكن القول الثاني وقول أن عدتها حيضة واحدة وهذا قلنا اختيار ابن تيمية وابن القيم لأن هذا فسخ وليس بطلاق وقاسوه على امرأة ثابت بن قيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلعت من زوجها تدي حيضة واحدة فقالوا هنا عدة المختلعة أو المفسوخ عقدها يكون بقرء واحد أصالة أو المختلعة وهذا الراجح في هذه المسألة والله ندخل فيها فسخ وليس بطلاق لانه فسخ وليس بطلاق بعض النساء بتقول لك طب اشمعنى ده حيضه واحده؟ اشمعنى ده ثلاثه؟ اشمعنى النساء اللي بيقولوا يا عم في نساء الرجاله بيقولوا كمان دخلنا مع النساء في المشاكل دي النهارده مش كفايه اللي احنا عملناه معاهم دلوقتي؟ انا شيخ فتره وحديث معلول حكم لو حصلت فتره في السريه يعني لو كانت امل هو العله في الـ في الـ في قول عائشه هنا في الروايه أمرت أن تعتد بثلاث حيض. الحكم صحيح يعني. حكم الخلع طبعاً. لا هنا الحكم هي المرأة التي كانت أمل ثم عتقت. فسخت. الحكم الفسخ صحيح لكن العدة كم؟ خلاف الآن كده الجمهور يرون ثلاث حيضات. كان مطلقة. أيوة كان مطلقة، لا كان مطلقة عموماً، ما هي حرة خلاص. يعني عن الفسخ كأنه طلاق. فخلوها كان العموم الايه المطلقات تربصن بانفسهن فجعلوها كان مطلقه لان الجمهور يرى ان المختلعه والبائنه عدتها كعده المطلقه الرجعيه ثلاثه كانوا طلاق هو طبعا ده الراجح الراجح لحديث امراه ثابت على انه قال لها اعتدي حيضه واحده نعم طيب الذي يليها وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة رواه مسلم لا لا انتظرنا طب اللي عنده الصوت مش واضح يروح على الفيس مفيش شكوى في الفيس تقريبا الصوت هناك واضح انا مش عارف ايه الفرق يعني من تلفونه لكن اللي عنده اشكال يبدو ممكن يكون مقترب من الميكروفون فبيحدث تشويش في الصوت. حديث الشعبي وعامر بن شرحبيل يعني عبد الله الشعبي كوفي وتابعي جليل القدر فقيه كبير وكان يضرب به المثل في الحفظ أصالة وروى عن عدد من الصحابة والبخاري روى عنه في تاريخه وحتى انه قال ادركت 500 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاصر 500 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن العزيز رضي الله عنه وجعله قاضيا استقضاه يعني جعله من القضاة حتى اثني عليه قال ابن عيينة كان يقول علماء الامه ثلاث كل واحد في زمانه قالوا الشعبي في زمانه وابن عباس في زمانه والثوري سفيان الثوري أمير الحديث أمير المؤمنين في الحديث في زمانه أيضا. وأما فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاه فقلنا تكلمنا عنها لو تذكروا في كتاب النكاح من قبل فترجمنا لها فاطمة بنت قيس. وهنا الحديث عند مسلم لا أكثر من حديث نعم أيضا لكن لا ذكرناه في باب النكاح والكفاءة والخيار. ف... إيش؟ فاطمة بنت حبيش حملة لا فاطمة بنت جحش وحملة بنت جحش نعم هم كانوا لهم في الأمر نعم. فهنا هذا الحديث من الأهمية وكان هذا الحديث الذي قال فيه عمر قولته الشهيرة أن نترك كتاب ربنا وسنة نبينا وكان يسألني فيها كلام لامرأة لا ندري أصاب نسيت أم ذكرت. هذا الحديث الذي تفردت به فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لأن فاطمة بنت قيس كانت قد طلقت ثلاثة يعني بانت بينونة كبرى فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن فقال ليس لك سكنة ولا نفقة. هنا الحديث ليس لها سكنة ولا نفقة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة ثلاثة ليس لها سكنة. كلامنا هنا عن المطلقة بائنة المطلقة البائنة ثلاثة هل لها السكنة والنفقة أم لا؟ هذا محل الخلاف في المسألة أو في الحديث الذي معنا أصلا في رواية عند مسلم في بعض الروايات من الرواية التي معنا هنا قال ليس لها سكنة ولا نفقة تمام؟ في رواية عند مسلم لا نفقة لك لا نفقة لما جاء تسعى سلم ولم ينفي عنها السكنة قال لا نفقة لك أصلا. طيب الحديث يستدل به على أن المطلقة البائن التي طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث أيا كان بقى يعني المهم أن هي أصبحت بائنة ليس لها لا نفقة ولا سكنة في زمن العدة يعني تعتد لكن ليس لها نفقة وليس لها سكنة. طب هذه المسألة على ثلاثة أقوال عند الفقهاء. القول الأول هذا الذي نقوله وقول علي بن عباس وجابر من الصحابة رضي الله عنهم وفقوا من التابعين عطاء والحسن وهذا مذهب الإمام أحمد وبه قال ابن حزم وأبو ثور أيضا. إيش؟ عطاء التابعي أيضا لا هو ابن أبي رباح تاني السكندري عطاء بس هو عطاء من تلامذة هو عطاء وطاووس والحسن كلهم طبقة واحدة مروحة نعم. القول الأول قالوا لا نفقة ولا سكنة بالحديث وقلنا قول ما قال من الصحابة ومن التابعين وقلنا هذا مذهب الإمام أحمد وأبي ثور وأيضا مذهب ابن عبد البر وهذا ترجيح لابن تيمية وابن القيم ومن المتأخرين الشوكاني نصروا فيه أو رجعوا في نيل الأوتار. ده القول الأول نقطة الأقوال ثم نبين الأدلة لكل واحد. القول الثاني قالوا لها النفقة والسكنة قالوا لها النفقة والسكنة وده قول عمر وابن مسعود وسفيان الثوري طبعا ده من عمر بن مسعود صحابة وهو مذهب الحنفي واستدلوا طبعا القول الأول استدلوا بالحديث الذي معنا الآن لا نفقة لك ولا سكنة. هذا القول قالوا لها النفقة ولها السكنة واستدلنا آياتهم أو الاستدلال من الآيات قال لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة فهنا فنهى عن إخراجهن من البيت فإذا يسكننا فقالوا هنا ده بالنسبة للسكنة لا يخرجن هذا وجوب السكنة مع وجوب النفقة لقول تعالى أيضا أسكنهن من حيث سكنتم فقالوا هنا وجوب السكنة لا تخرج من السكن فهذا أمر بالسكنة. طب النفقة قالوا محبوسة بأمر الزوج ما هي عدتها بسبب طلاق الزوج الزوج بيطلق فكانت محبوسة بأمر الزوج فالنفقة لها على الزوج لذلك وهم يستأنسوا طبعا بقول عمر قول عمر مشهور وإن كان في زيادة لم تثبت عن عمر ولكنها في مسلم وهو قول عمر لما قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا انتبهوا لسنة نبينا هذه لأن هذه الإشكال فيها قال لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أم نسيت لها السكنة والنفقة لما سئل عمر عن ذلك. طب هو بيتكلم عن من الآن فاطمة بنت قيس على انها هي التي روت الحديث فقط. انتبهوا، هي روايه الحديث. فعمر يقول لندع كتاب ربنا. طب كتاب ربنا هو فين؟ الايات لا تخرجون من بيوتين اسكنون وسنه نبينا. هنا الاشكال، قال وسنه نبينا، كانه يقول بان سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان لها النفقه ولها السكن. ثم كانه يقول للامراه لا ندري حفظت ام نسيت، يعني ممكن تكون المراه نسيت هذا الكلام التي قالت له اصاله. فهو الاشكال هنا فين؟ طب الايات هنقدر نرد عليها. الاشكال في ان هل قال سنه نبينا، كان عمر لما قال سنه نبينا اذا هو يحفظ شيئا من سنه سلم تقول ان لا السكن والنفقه، وهذا سنرد على ذلك، بس احنا نضبط الاقوال اولا. والذي قاله عمر اذا كانه يحفظ شيئا يخالف ما قالته فاطمه، مع ان قوله لا ندري حفظت ام نسيت، يعني كانه هو لم يبين اصاله هذا القول. وهذه مساله مهمه. ليش؟ لان احنا سنبين ان زياده سنه نبينا لم تثبت عن عمر، وان كانت وردت في روايه لمسلم، والشاهد يقول ان عمر ليس عنده شيء في المساله. القول الثالث قالوا لها السكنه دون النفقه، يعني لها السكنه لكن ليس لها النفقه، وده قول المالكيه والشافعيه، وروايه طبعا عن الامام احمد ايضا روايه اخرى. طيب، واختيار ابن المنذر. طب استدلوا على وجوب السكنه بايش؟ قالوا بالايات اسكنهن من حيث سكنتم، مش هنا فقط كمان. فقال امر باسكانها في البيت، الله عز وجل امر بسكنها في البيت حفظا للنسب وتحصنا لماء الزوج تسكن في البيت. طيب، واستدلوا طبعا على عدم وجوب النفقه فين؟ على عدم وجوب النفقه قالوا في روايه مسلم الثانيه لا نفقه لك لما جاءت تصريحا. طبعا الروايه التي معنا هنا هي منقوله، قال لا نفقه ولا سكنه، لكن في روايه مسلم لما سالت قال لا نفقه لك، لا نفقه لك. فقالوا هنا جاءت الروايه في ايش؟ عدم وجوب النفقه. وهي ايضا قالوا روايه لا نفقه لك لا لك او اقوى من روايه. وايضا استدلوا باستدلال بديع، ودائما تجد استدلال بديع عند الشافعيه مش تحيزا لكنه في الاصوليه، وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. كيف الاستدلال؟ طبعا يعني نرفع الشرط هو وهي النفقه. كل ده بكلمة واحدة تخلص الموضوع أصلاً. بالمفهوم. قل المفهوم، خلاص أنا سكت، قول اللي قاعد تقوله ده كله إيش جميل، لكن أنا تقول لي المفهوم، استدلوا بالمفهوم، إنك لما الآية ألزمتك بالنفقة حتى تضع الحمل، إذا لم تكن حامل حائل عمومها لا يسلم، لم يكن المفهوم الآية، الآية تقول إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مفهوم الآية أنهن إذا لم يكن أولات حمل فلا إيش؟ لا إنفاق عليهن. تمام؟ لا نفقة لا مطلقة، ولم يذكر طبعا ولا تخص بالحامل فقط، يعني اصلا يعني غير الحامل لا نفقة لها. طيب، في رواية عند مسلم ايضا قال لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا، هذا نص، يبقى لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا يوافق مفهوم الآية اللي تكلمنا عنها. كل هذا لمن؟ لاصحاب القول الثالث الذين قالوا لها السكنة وليس لها النفقة. تمام؟ طيب، نقول بقى ايش الان الرد على الاقوال. عندنا القول الاول استدلوا بالحديث. طيب، الاحناف هم القول الثاني سنرد عليهم، لان الاحناف قالوا ومن وافقهم لا نفقه لها النفقه ولها السكنه اصاله. طيب، هم قالوا ايش الاحناف لما ردوا على اصحاب القول الاول؟ قالوا حديث فاطمه بنت قيس معارض للقران. اذكروا دايما الاحناف عندهم اشكال في الاصول في ايش؟ الاحاد لا يخصص المتواتر او السنه لا تخصص للظن. فقالوا هنا حديث الباب مخالف للايات التي بيناها ومعارض للقران، لان الباين قالوا لا نفقه ولا سكنه، والقران يقول ان لا نفقه ولا سكنه اصلا. ثانيا، حديثها معارض لمن؟ لرأي عمر، ورأي عمر خليفة راشد، والناس يقول اتقوا اللذين من بعدي أبو بكر، اقتدوا باللذين من بعدي، مش اتقوا، أبو بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي. فقالوا حديثها معارض لرواية عمر. ثم قالوا قولا حقيقة فيه نكارة، قالوا قول امرأة معرض للخطأ والنسيان. أنا ننقل أقوالهم في المسألة حقيقة. إذا نقول هنا سبب الخلاف في المسألة ايش؟ اختلاف ألفاظ الحديث. والاختلاف في تأويل الآيات. انتبهوا، اختلاف في ألفاظ الحديث أولا، ده اللي خلى الشافعية والمالكية يقولوا لا سكنة وليس لها نفقة، وأخذوا برواية لا نفقة لك. واختلفوا أيضا في تأويل الآيات، هل الآيات دي يدخل فيها السكنة أن لها سكنة حتى لو بائن كمان لها سكنة لو هي رجعية أم لا أصالة. طيب قال نأخذ الآية اختلفوا فيها، لا تخرجوهن من بيوتهن صح، وأسكنهن من حيث سكنتم. طيب هنا هؤلاء قالوا هذه الآيات ليست في البائن، هذه الآيات لو جئت للسياق تعلم أن هذه الآيات في الطلقة الرجعية، لقوله تعالى بعد أن قال في سورة الطلاق لا تدري لا تخرجهن، ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فقالوا السياق يبين أن الآيات هذه ليست في البائن لأن لا يحدث أمر عن الرجوع، هذا تكون في المطلقة الرجعية، إذا عدم الإخراج يكون في المطلقة الرجعية ليس في المطلقة البائنة. تمام. أيضا أي ذلك رواية عند النسائي قال إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فكأنه نص الذي رواية النسائي نص في ذلك أصلا. طيب أما في قول أسكنهن قالوا هذا نص عام في كل مطلقة لا إشكال، خصص بحديث الباب، خصص بحديث الباب حديث فاطمة التي فيها. طيب أما قول عمر سنة نبينا قالوا تتبعوا، هل هذه اللفظة واردة عن عمر أم لا، معناها عند مسلم، لكن كثير من الأئمة طعنوا في هذه الزيادة أما قال سنة نبينا، والذين قالوا ليش طعنوا في هذه الزيادة قالوا لأن خلاص ندع كتاب ربنا واضح من الآيات وقد رددنا على ذلك أصلا، لكن نقول سنة نبينا قالوا عمر لم يقل هذه الكلمة. ليش؟ أولا قالوا لأن لم يرد عن عمر أنه قد أظهر هذه السنة، لأنه كان في محل السؤال فكان يريد أن يفتي، فلو كانت المسألة هو عرض في فتوى بحديث فاطمة فتكلم في فاطمة قال ندري امرأة حافظت أم نسيت، لكنه لم يبين هل عنده سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عنده سنة لبينها، ولو نقلها الصحابة ونقلها الشراح في أنه كان عنده سنة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم ينقل عنه ذلك، فالصحيح ما قاله الأئمة أن هذه الزيادة لم يقولها عمر، لكن هو قال ندع كتاب ربنا على أنه معاه الآيات لامرأة حفظت أم نسيت أم لا، فنقول هذه مسألة عمر فلا حجة لكم في عمر. يبقى رضبنا على الآيات، رضبنا على احتجاجهم بعمر، تبقى على الكلام على فاطمة رضي الله عنها بأنها امرأة وأن حديثها مخالف للقرآن، قلنا الآية المذكورة خاصة بالرجعية فهي لم تخالف القرآن، ولو قلنا بأن الآية في القرآن تنزلا على العموم فجاء حديث فاطمة لتخصص هذا العموم، ليخصص هذا العموم، وإذا وتخصيص القرآن بالسنة يعمل به عند الأئمة وليست هذه أول مرة أن يعمل بذلك، فإذا نقول الآية الحديث خصص العموم الآية بأن ليس لها نفقة ولا سنة، أما نقول بأن حديثها مخالف لرواية عمر رددنا عن رواية عمر أنها لم تثبت بذلك أصالة، ثم قلنا إن كان عمر قال ذلك فخالف عمر جمع من الصحابة، فمتى نقدم عمر فقط؟ إن لم إذا كان عمر تكلم في المسألة ولم يخالف الكتاب أو السنة أو لم يخالفه أحد من الصحابة، وإلا لو خالف الصحابة ممكن يكون هو مرجح لعمر، لكن هنا الإشكال إن عمر كلامه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ثابت عن فاطمة والحديث صحيح لا مطعن في الحديث، فهنا نقول أولا خالف عمر جماعة من الصحابة علي وابن عباس ومن وافقه في ذلك من الصحابة خالف عمر، إذا ليس هناك انفراد لعمر بل في مخالفة لعمر من الصحابة، والحجة معهم ليس لأن عمر لما خالف لم يخالف ومعه سنة بل خالف في سنة أخرى هو يخالف وحديث فاطمة بنت قيس بذلك أصالة. أما مسألة إن يقول بأنها امرأة عرضة للخطأ والنسيان حقا هذا مطعن باطل عند إجماع المسلمين، لأننا عندنا لم يقل أحد من العلماء بأنه خبر المرأة يرد لكونه مرأة. طب انظروا الأخبار عائشة، بل عندنا حديث الباب سيأتي أيضا فريعة بنت مالك التي ستروي حديثا أيضا في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها تخرج من البيت أم لا تخرج، يعني تخرج لتفعل الأشياء أم لا، روتها فريعة بنت مالك، وبالاتفاق أن فريعة بنت مالك أقل فقها وثبوتا في الأحاديث عن فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس قالوا بأنها سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال على المنبر وحديث طويل فوعته كاملا ثم روته، وهي يدل على حفظها، فهو لما بيطعن عمر بن الخطاب لما في في في في حفظ فاطمة قالوا فاطمة سمعت حديث الدجال من السلام وروته وكان حديثا كاملا. فإذا فريعة بنت مالك أقل في التثبيت والحفظ من فاطمة، ومع ذلك أخذنا برواية فريعة في الحديث وهي انفردت به، فمن باب أولى أيضا أننا نعمل بحديث فاطمة بنت قيس في ذلك، خاصة هي من المشهورات بالحفظ أصالة في هذه المسألة. وهنا الإشكال هذا خلاص رد على إيش؟ على قول الأحناف حقيقة. تبقى النزاع كله ما بين القول الأول في إنه لها ليس لها نفقة ولا سكنة، وقول الشافعية والمالكية في في في في أن لها السكنة وليس لها نفقة. الإشكال كله في رواية لعائشة رضي الله عنها وارضاها ترجح، يعني ممكن يقوي قول الشافعية وإن كان في والمالكية في مسألة أن لها السكنة، بأن هو الاستدلال في فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اخرجي من البيت. فاطمة رضي الله عنها وارضاها لما كانت تحكي هذا الحديث فتقول لها عائشة اتقي الله يا فاطمة واذكري السبب. يعني فاطمة بنت قيس كانت تروي أن النبي قال لها لا نفقة لك ولا سكنة، مسألة حادثة عين انتبهوا، وقعة عين ترويها فاطمة عن نفسها لأنها طلقت ثلاثة، فقال لا نفقة لك ولا سكنة في الرواية هذه. فكانت عائشة تقول لفاطمة اتقي الله يا فاطمة واذكر السبب. السبب ان فاطمة رضي عنها كانت ان صح القول صليطة اللسان، فأخطأت في أحمائها غلطت فيه، فخشي فقاموا عليها وتقلبوا عليها فخشيت على نفسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بعد ان علم بخطئها في أحمائها قال ليس لك السكنة في المكان. فكأن عائشة تريد ان تقول لها ان منعك النبي صلى الله عليه وسلم عن السكنة بسبب السبب، فلذلك تقول لها اتقي الله واذكر السبب. وهذا الذي قوى قول الشافعية والمالكية وأرادوا أن يقولوا رواية مسلم الأخرى لا نفقة لك فقط ولا السكنة، لكن هي منعت من السكنة لما فعلته مع أحمائها فمنعت وخرجت من البيت بسبب ذلك، وكانت عائشة تبين ذلك. هذا يقوي حياة قول الشافعية والمالكية وإن كان الأرجح والله أعلم الحديث الثابت عن فاطمة أنها قالت لا نفقة ولا سكنة، ولعل هذا هي الراوي اعلم بما علم، ممكن تكون عندها اشكاليات مع احمائها لكن لما ذكرت وراوت الاحاديث لكن الخلاف قوي. نعم الخلاف قوي، والراجح لو اعلم هو ثبوت الحديث عنها لا نفق ولا سكن لها، لانها ليس للمطلقه البائن لا نفق ولا سكن بنص هذا الحديث. نعم مش كده قول هي نعم بس تقول بيني وبينك كتاب الله بعد ذلك يقول لا تدري العالم بعد ذلك امر اي امر يحدث بعد ذلك العالم ده يبين ان هي فاطمه كانت بتقول ذلك. في الرد على نفسها يعني يبين القصه دي وان هي احمق كلام منها مش شايف السبب، يعني هي مش واخده علم انها هي عموم لانها يعني بتدافع عن نفسها بذكر هذا القران كله بيني وبين كتاب الله. بس هو الكتاب ما يجعلهاش مش المفهوم، ما لعل لا يعني لا يد... ليس قد يكون انك ما تخرجهاش حتى يمكن العوده، لكن ليس معناه انك انت اذا حدثت البائن انك تخرجها. ثم اصل هي لا تجب. هي تقول تعالوا بقى هذا الامر لا يحدث لو كان خلق بائن. ماشي نعم انت كانك تريد ان تقول ان الحكم معلول بالسكنه معلول بالرجوع، لكن لا يشترط ان يكون معلول بالرجوع، هو قليل من حكمه عدم الخروج حتى ممكن ترجعها. لكن ليس معناه انك انت اول ما تطلق البيان ليس لها الحق في السكنة، يعني هذا ليس يستدل به على ايش؟ على ان ليس لها الحق في السكنة. لكن هو يرد على من يرى بان لابد ان تجلس كما رددنا، يعني ليس قويا في الرد على ايش ان ما معناه ان لما كانتش رجعية يبقى لابد اخرج. بس اقول ان الايه يعني كمان كنا قبل ذلك كنا بنرد على ان اصحاب المقاول هذا الآية في المطلقة الرجعية ليس في الباقي. خلاص قلنا في الرجعية لا إشكال. هي فهمت هكذا من الآية. أن الآية أيوة ما هي الآية في الرجعية إحنا متفقين خلاص في الرد عليهم. لكن هل معناه أن هذا يلزمها بعدم السكنة؟ يعني دي الآية في الرجعية أنك تبقيها لعل الله يرجعها، لكن هل معناه أن لا يجب لها السكنة أثناء لو كانت بائنا لا يظهر منها؟ ده المنطوق. لا ماشي ده لعل أنا مش فاكر طبعا القول ده لها، لكن هي سؤال مفهوم من الآية أصلا هي تفضل في السكن لعلهم يرجعوا، بس البائنة ملهاش رجعة، هي هتقعد في البيت إزاي أصلا معاها؟ طيب ما هو لا يشترط تاني، هنقول يا جماعه هو لا يشترط ان الايه تقول ان من حكمه ابقائها في البيت الرجوع، ان ده معناه ان لو لم يكن لها رجوع انك تخرجها، ده مفهوم انت عايز تفهمه من المنطوق. هذا المفهوم لا يشترط ان يؤخذ من المنطوق، هو الحكمه في ابقائها في البيت عشان الرجوع ده في الرجعيه، لكن ليس معناه ان هي لو كانت بائنه انك تخرجها من البيت، ده مفهوم. لا موضوع تاني خالص بقى، لا ملوش علاقة بالمسألة الآن، ليس له علاقة بالمسألة اللي احنا بنتكلم عنها الآن. طب ما احنا ما استدلناش بالآية الآن، أو احنا على من؟ ده رد على من يقول بان الايه عامه. احنا موافقين في الرد، احنا بنتكلم الان على حكم اخر، وجوب السكنة. وجوب بقى السكنة خلاص، وجوب ان هي تستدل وجوب السكنة من الايه نفسها. احنا بنرد مش عشان ما يعيدوش بس تاني، مش عارف يوصلكوا ولا لا، بس ايا كان عشان يعني احنا بينا خلاص هي قولها ايه في المساله. لكن هو طبعا الكلام عائشه لا هو الاشكال فيه، ان هي كانها بتبين عائشه لنا ان هذا السبب في اخراجها، والا هي لولا هذا ما كانت تخرج. خاصه الروايه الثانيه لما قال في مسلم لا نفقه لك وسكت، طب هنا مفيش فيها سكنه، ولا الاستدلال منين عند المالكيه والشافعيه؟ قالوا تاخيري بان عن وقت الحاجه لا يجوز. فلما لانه بعضهم يقول ان قال لا نفقه لك ده الاصل، ثم لما علم بعد ذلك ما فعلته لا نفق لك ولا سكنة، وده اللي بيبين قول عائشة بتقول لها كل السبب كأنها منعت بعد ذلك بسبب ما فعلته. في رواية مسلم تعلق بها قال الأصح وقال لا نفق، فلو كان نفق وسكت لو كان أيضا لا سكنة لبين من أولا، والنزاع يظل في هذه المسألة عشان بس ما بناش. برضو في حال المختلع برضو ولا ضرب بين بس المختلع ليس لها سكنة، مختلع ليس لها سكنة ولا نفقة. طبعا نفقة متفق عليها خلاص، احنا خلافنا نزعنا مع الاصحاب ده. هنصلي طيب الاول ولا نكمل؟ الا لبنيها يعني مختلعة. لا دي حضانه الابناء دي مساله اخرى، احنا بنتكلم على المراه نفسها. ولو طالب بقينه وهو حامل ليها النفقه والسكنه كده؟ لو حامل سياتي الكلام طبعا. لو حامل النفق حتى تضع النفقة والسكن حتى تضع. طيب نكمل بعد العشاء إن شاء الله. طيب الحمد لله. قولوا لهم بقى أنتم اللي يخشوا على الفيس عشان بعد العشاء نرجع على ربنا إن شاء الله. السلام على رسول الله. زلنا في بلوغ المرام، باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. سندخل في مسألة الإحداد وحديث معطية رضي الله عنها وما تجتنبه المرأة الحائض. عن معطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت لبدة من قسط أو أظفار، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي عن الزيادة من الزيادة ولا تخطضب، وللنسائي ولا تمتشط. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضار. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. متفق عليه. طب هذه الثلاثة أحاديث على مسألة المرأة التي تحتد على زوجها أو تحد على زوجها، صحيح تحد على زوجها، فأتى بحديث المعطية رضي الله عنها متفق عليه وعنده زيادات في السنن، وحديث أم سلمة عند أبي داود والنسائي وقال إسناده حسن، والحديث الثالث متفق عليه أيضا. نبدأ بالحديث طبعا الأول متفق عليه لا كلام فيه في مسألة الأسانيد لأنه متفق عليه عند البخاري ومسلم. حديث أم سلمة التي بيانت فينا كده تضع بعض الأشياء فنهاها النبي صلى الله عليه عنها، قال رواه أبو داود والنسائي وقال إسناده حسن. إذا هذا تحسين من الحافظ حافظ بن حكيم رضي الله عنه رحمه الله، وقال فيه من دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبو سلمة فكانت تضع صبرا في عينها وقد جعلته على عيني صبرا فنهاها عن ذلك، قال يشد الوجه كما سيأتي معنا. الإشكال أن بعض العلماء ضعفوا هذا الحديث على ضعف في رواية تسمى أم حكيم بنت أسيد، وقالوا أنها مجهولة أصالة أو ضعفوه بذلك. الصحيح أن الحديث حسن كما حسنه، الإشكال أن الحافظ حسنه هنا وضعفه في تلخيص الحديث يعني، لكنه الأظهر هو تقدم من الحديث حسن أصالة. طيب قال لا تحد، لا تحد، لا تحد بالضم صح لما إيش المدرسة، لا تحد، لا تحد، لا تحد، ولا تحد طيب بكسر الحاء، بكسر الحاء المهملة، طيب لا تحد فهنا لا تحد، قلنا الإحداد كما بينا من قبل وامتناع المرأة عن بعض الأمور نتيجة وفاة الزوج، ويأتي الكلام فيها هنا الزينة والخروج والطيب والكحل والزواج إلى غير ذلك أصلا. فقال لا تحد، نهانا هنا يعني اجتناب الزينة واجتناب الخروج وبعض الأمور. قال امرأة، هنا نكرة في سياق النفي، نكرة لا تحد امرأة، نكرة في سياق النفي يفيد العموم، يعني كل عموم في إيش؟ كل امرأة صغيرة أو كبيرة. يقول لك المرأة عندها 70 سنة ومات زوجها، تخرج بقى وتسافر وتعمل وتيجي لسبعين سنة، الناس قال لا تحد امرأة صغيرة أو كبيرة، ولو كانت عندها 120 سنة أصلا أو صغيرة، مكلفة أو غير مكلفة كما نقول، مدخول بها أو غير مدخول بها، يعني حتى لو غير مدخول بها ومات عنها زوجها في العقد، نعم تعتد تحد عليه وتمتنع عن الزينة والنكاح وكل ذلك أيضا لمدة. قال لا تحد امرأة، ولما قلنا نكرة في سياق النفي يفيد عموم المرأة. فوق ثلاث، فوق ثلاث هذا على غير الزوج، يعني مات عنها، مات الأب، مات الأم، ماتت الأم، الأخ، الابن، أيا كان قريب، لها أن تحد نعم، لكن لا تحد أكثر من ثلاثة ليالي إلا الزوج، إلا الزوج، وهذا استثناء أنه له أن تحد عليه أو وجوبا تحد عليه 4 أشهر و10 أصالة. فهنا ما زلنا في 4 أشهر و10. قال إلا، ثم قال إلا ثوب، نأخذ المعاني بس، ثوب العصب بفتح العين وإسكان الصوت، وهي برضة يمنية العصب هذا، ويجمع وتشد وتغزل وتصبى بعد ذلك. وقال إلا، طيب إلا إذا طهرت، قال لو طهرت فلا فقط عند بعد الطهر حتى تنظف المحل وتنتفي الرائحة، تأخذ قطعة من الطيب أو النسك أو غير ذلك. هو العين، أنا قلت بالضم العين، لا فتح العين عصب، نعم بفتح العين وإسكار الضم ثوب عصب. ثم قال نبذة كما قلنا، من قسط بضم الطاف، هذه كما قلنا لذهاب الريح التي فيها يعني نتن أو غير ذلك، أو أظفار، هذا تخيير أصالة، وأظفار هذه تنسب لمدينة في الساحل في اليمن، قسط من قسط أو أظفار، يعني نوع أيضا يشال يعني ينزل به الرائحة أو غير ذلك، ممكن تستخدمه في ذلك. نوع من العطر الاسود عموما يعني. ولا تقتضب الخضاب صبغ الشعر او العضو بالحنه، يعني طبعا الحنه اما شعرها او على اعضائها نهي. لا تقتضب ولا تمتشط اللي هو ترجيل الشعر، ترجل شعرها ترجيل تسريح تسريح يعني. او طبعا الا طبعا لو احتاجت تبرأتك انها تقول مش هتصرح خالص يعني ساعتها يعني ناخد مسائل سنتكلم عن المسائل، لكن لا تمتشط اللي هو تمشط ترجيل الشعر. واحيانا يطلق على خضاب شعر الراس، وده المقصود هنا مش المقصود الترجيل اللي هو عدم التسريح يعني. يعني لا ترتجل، لا قالوا لا تخضب شعر الراس اصاله يعني. هو الاصل في التبطيء في المشط ترجيل الشعر، لكن هو هنا المقصود ليس عدم الترجيل بالكليه. هو قال المقصود هنا على خضاب شعر الراس، شعر الراس تحديدا يعني. لا تضع حنه في شعر الراس، ولا تقتضب. الاولى هتبقى مش للشعر، هتبقى لا تقتضب للاعضاء يعني، لا تقتضب للحنه للاعضاء. ثم لا تمتشط المقصود به هنا وضع، هو على العموم تمشيط الترجيل، لكن هنا المقصود به لا تقتضب لشعر الراس، اجعلوه في التمشيط لان الشعر هو اللي يمشط، فلا يجعل فيه حنه في الشعر ايضا. صبرا او صبرا، صبرا فتح الصاد، صبرا صبرا بكسر الباء، وممكن كمان صبرا بالاسكان. عصارة شجرة الصبر يقال بتوضع على اطراف العين للتداوي، يعني مش عندكم ده يا دكتور، مش عندكم دي زي الكحل الزهر يعني، بياخدوها بتوضع على اطراف العين قالوا للتداوي. بيقول لك لو وضع داخل العين يضيع البصر، سبحان الله، لو وضع داخل العين يذهب نور العين كما يقال. لذلك يبدو ان فيها خطوره او شيء. المهم قال بعد ان توفي ابو سلمه منع عبد الله بن عبد الاسد المخزومي، وكان من السابقين الاسلام، له هجره الحبشه وايضا ثم هجره للمدينه، ومات توفي صلى الله رضي الله عنه، وكانت زوجه ابو سلمه التي تزوجها النبي صلى الله عليه بعد ذلك، وهو اخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ايضا، يعني ابو سلمه اخ. قال يشب الوجه، قال لها بان الصبر يشب الوجه يعني يجعله يرجع الفيس. قالوا يشب الوجه، يشب الوجه يعني يشد الوجه، يلون الوجه ويحسنه، فكانه فيه نوع من الزينه، فمنعانا مثلا من ذلك. قال ثم سالته عن ماذا تفعل، قال بالسدر. والسدر هنا اللي هو شجره النبق، معروف السدر هذا، كانه هذا يعني له اوراقها تطحن وتوضع بالماء ويغسل به الوجه، وهذا يمكن يعني ايش ينظف وليس فيه اظهار للزينه. قد اشتكت عينها، قالت في عينها، نعم لا اشتكت عينها، فقال فطلبت الكحل فتكحلها، فهو منعها من ذلك لان هذا من باب ايضا يعني اظهار الزينه فيها. فكل هذه كانت معاني المفردات. ندخل للحديث، الحديث طبعا واضح، هي الحديث الثلاثة مسألة الإحداد. وهنا هو في أول مسألة الأولى جواز يحد على الميت القريب، قلنا الإحداد يكون للمرأة ليس للرجل، مفيش حاجة اسمها إحداد للرجل، واللي ابتدعوه في الزمن اللي احنا فيه ده إن واحد يموت ينزلوا ينكسوا الأعلام ومش عارف اللعيبة يحطوا شارة سوداء على كتافهم، واللي يطلع فوق مش عارف يلبس إيه يحطوا في التلفزيونات، كل ده مش موجود في الشرع أصلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات الصحابة ما أحدوش عليه، مات أبو بكر مفيش حد أحد، مات عمر مفيش حد أحد من الصحابة، فالإحداد لا يكون إلا للنساء أصلا. المرأة هي التي تحد، يعني إيش تمتنع عن أمور معينة كما قلنا في الشرع. أما يقول لك الإحداد أنا هننزل الإعلام وننكس أسبوع وشهر وثلاث أيام وشرع الله عز وجل أصالة. لكن مش عارف النهارده في إيه بالظبط، هو يبدو ان في الخدمه اللي هي كنت انا بمنع حد يكلمني انا عاملها، لما حد يحاول يتصل الزهر برضه بيأثر ويقفل. انا تاني اهو احتملونا الله يبارك فيكم يعني. هو انا لما بتقف ان انت بقف اصلا. طيب قلنا الحديث دلاله على جواز الاحداد على القريب الميت كالاب والاخ والابن وغير ذلك، وان هذه ثلاثه ايام فقط وليس لها اكثر من ذلك، حتى ان ام عطيه رضي الله عنها وارضاها مات لها ابن تقريبا في رواية لها ثم احتدت ثم في اليوم الثالث عند البخاري الحديث برواية محمد بن سيرين قالت دعت بصفرة فتمسحت بها وقالت نهينا أن نحد فوق ثلاث. وهذه بياتها أم عطية رضي الله عنها تبين ذلك. إذن خلال ليس لك هذه ليس للمرأة أن تحد على أحد غير زوجها هذه المدة التي قررها الشرع. وهذا الإحداد في غير الزوج ليس بواجب، يعني ليس واجب على المرأة أن تحد على أب ولا ابن ولا أخ ولا أم ولا قريب ولا صديق، هذا ليس بواجب بخلاف الزوج. الإحداد على الزوج واجب حتى، والدلالة على عدم وجوب الإحداد لها لأنها إذا طلب الزوج امرأته في وقت الحداد على قريب لها فليس لها أن تمتنع عن الجماع لأن هذا حق له. فهنا دل ذلك على الإحداد ليس بواجب، ودل ذلك على أن الإحداد فوق ثلاثة أيام لميت غير الزوج يحرم، يحرم على المرأة أن تحد فوق ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في النهي التحريم أصالة. طيب، وهذا هو الصحيح الراجح في خلاف المسألة نتعرض إليه، البعض قال سبعة أيام والصحيح هو ثلاثة أيام إلا من زوجها. طيب، ثم نقول هنا بقى المسألة الرئيسة الثانية وجوب الإحداد الزوج على الزوج وحدود إحداد الزوجة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وهذا قول الجمهور لم يخالف بذلك أحد إلا الحسن البصري والشعبي. وهذه مخالفة لا تقدح كما قلنا في الاحتجاج لأن بعض قال الإجماع، بعض ادعى الإجماع، والظاهر يعني أنه ممكن نقول بأنه حسنا بالظن بهؤلاء الأئمة الحسن البصري والشعبي لم يبلغهما الحديث، وإلا باقي الفقهاء اتفقوا لو قلنا اتفاق ولا يبعد أنك تقول إجماع يعني على أنك اعتبرت الحسن والشعبي وإن كان ليس إجماعا، لكن يدل ذلك على اتفاق وجوب الإحداد. والاتفاق على وجوب الإحداد من الآية قوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر إذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. لا قلنا أن كل واحد هو الدلالة من الآية. من المرة تعترف زوجها الميت 14 وعشر. نقول كيف الاستدلال من الآية الأول على وجوب الإحداد؟ والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ايوه سمعني كده صوتك ماله من بعيد كده. يا انت فتحت الباب ليهم لكن ما اصبتش، لكن عشان انت قاعد بعيد بس. فلا جناح ان هي لو ما اعتدتش في ال 14 12 فلا جناح بعد ال 14. طيب ومعنى يعني قبل هذا لا ليس على الوجوب انها تعتد في الاربعه اشهر وعشره في عده الزوج. تقول بقى ايه؟ لا جناح عليكم معناه ان ليس عليها اثم ان لم تعتد الاربعه اشهر وعشره عن الزوج. المخالفه شغله قبل ذلك لا يجوز. الراجل اللي قايل بتقول كده. اي لا هو انا اصلا هو ده اللي انا يا جماعه انتوا تعبتوا ولا ايه؟ أنا أول رجل فتح الباب إن الله تعالى نفى الجناح طبعا على من؟ عن المتوفى عنها زوجها متى؟ إذا انقضت عدتها في فعل المعروف من الزينة، لأنه قال لا جناح عليهم إذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، صح؟ يبقى قال لا جناح إذا بلغت العدة أصالة، يبقى هنا إيش؟ يبقى معنى كده إن الجناح لازم لها قبل العدة، فجاء المنع من هنا، يبقى الجناح لازم لها قبل العند قبل ذلك، وإلا ما الفائدة أن يقول فإذا بلغنا أجلهن يبقى رجع أجل، يبقى هنا يبين لك أن قبل هذا الأجل عليهم جناح إذا فعلوا الزينة والطيب وغير ذلك. تمام؟ طيب مدة الإحداد ماشي، بس إحنا بنتكلم عن الوجوب. أنا ماشي كلامك ممتاز في الإنشاء يجيب لي، لكن أنا بتكلم أين جاء الوجوب فيقول في لا جناح يعني عشان يبقى واجب. ما برضه يتربصن برضه في وجوب برضه. هي خبر لكن تريد أن شاء يعني الأمر يعني بس ما تكتبلش ليك الوجوب. طب يتربصنا، لكن هو هنا قال لما قال لا جناح فيما فعلنا في انفسهن، فاصبح احنا بنتكلم على وجوب الاحداث بقى، ما هو التربص. طب التربص ماشي، هنعمل ايه في التربص؟ يعني تربص فقط تدك المده، لكن لما قال فلا جناح فيما فعلنا في انفسهن اللي هو بالمعروف اللي هو الزينه والطيب وكذا، فاظهر لنا مساله الوجوب الاحداث. ما هو الاحداث ايه؟ هو عدم فعل الله، فهي لابد تاتي من هنا، لكن ماشي المده ثابته من هنا ما يتربصنا. لكن انا بتكلم هي مده الاحداث بقى هذه التي جاءت في الايه، وهي التي مات عنها زوجها 14 و10. متى تحسب العده؟ من حين الوفاه ولا من حين ما علمت؟ يعني الان هي الان الرجل توفي كان في مكان ما، وتوفي وعرفت بعد الوفاه بشهرين، تحسب العده من وقت علمها بالوفاه او من وقت الوفاه الحقيقيه؟ الصحيح من حين الوفاه، حتى لو علمت بعد 14 وتبقى 10 ايام هتعتد 10 ايام او تحد 10 ايام اصاله، لانه او حتى ابن عبد البر يقول اجمعت او اجمعوا ان كل معتده من طلاق او وفاه تحسب المده من وقت الطلاق ووقت الوفاه، مش من وقت اعلامها. يعني ممكن رجل يطلق المراه ويعرفها بعد شهرين، لكن وقت الطلاق كان من شهرين. فاذا وقت العده في الطلاق وفي الوفاه تحسب من ساعه الطلاق او الوفاه اصاله. واذا هذه المده التي تحسب من ذلك اصاله تالي. ثم عندنا مده المتوفى عنها قلنا 14 و10، وهذا من نص القران ومن نص الحديث ايضا الذي معنا. طيب لا تخرج من العده بقى، الامور التي تحد بها المراه ما هي؟ قال لا تخرج من العده اولا الا بعد انتهاء المده. طب متى تنتهي المده؟ بالليله 11 بعد 14 و10، الليله 11 بناء على قوله تعالى 14 و10، اللي دي مهمه جدا، البعض بيحسبوها بالميله. فمتى؟ الليله 11 اصلا 10 ليال بايامها، فلما تدخل الليله 11 تنقضي العده بذلك، فيكون اليوم الى 10 من العده كاملا محسوب، واليوم بينتهي مع المغرب، فبدأت الليلة من الغروب، الليلة الغروب التي يكون بداية لليلة 11 تنتهي العدة أصالة. وقالوا ليش؟ طب ليش قلنا بالليلة باليوم وليس بالليلة؟ قال 14 و10، فقالوا تذكير العدد في قوله وعشرة، هذا لتغليب الليالي، إن الليلة تبع اليوم، لما ذكر العدد فقالوا هذه من الأيام والليلة تكون تبع اليوم. طيب الإحداث خاص بالنساء قلنا، حتى ما يعيد الكلام مرة أخرى، لأنه قال النبي لا تحد امرأة، ما قال يحد الرجل، فأصبح هذا الإحداث لا يكون أيضا إلا على زوجي بـ 14 و10. نعم بالشهر مش باليوم، بالشهر فيها حسبة. فنقول قال إلا على زوج، فهو ده إجاب بعد نفي، يعني يقول حصر الإحداد في المتوفى عنها. يبقى طب المطلقة الرجعية لا إحداد عليها بالإجماع، يعني الحدة في المتوفى عنها صحيح؟ طب المطلقة الرجعية هي في حكم الزوجة، يعني إذا طلقت هل تحد؟ ثم مصيبة طلقت فقعدة بقى لا تحط كحل ولا طيب ولا تتزين وتقلب انت نفسها راجل بعد كده؟ لا بالعكس، ده المطلقه الرجعيه يستحب لها ان هي تتزين وتتجمل لعل ذلك يحدث امرا بعد ذلك اصاله. يعني الاحداد يكون للمتوفى عليها زوجها، اما المطلقه الرجعيه فلا تحد اصاله. وطبعا في الطلاق البائن لا احداد اصلا، الطلاق البائن لا احداد فيه اصاله. ليش احنا بنقول ان بعض العلماء كابو حنيفه والشافعي في القديم قال وجوب الاحداد على المطلقه الرجعي اصاله ايضا على الرجعي؟ نعم لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتده عن تختضب، فقالوا النهي عن الاختضاب للمعتده عام، دخل فيه المعتده لوفاه والمعتده لطلاق، لكن هذا ليس في الجديد عندنا وليس الراجع، لكن هذا كلام ابو حنيفه والقديم عند الشافعيه وبعض المالكيه قالوا فيها ايضا. والبعض أدخل قالوا لا ليست رجعية في البائن، قالوا لأن البائن أصالة متقاص على المتوفى عنها زوجها. ليش؟ قالوا لأن البائن كل منها البينونة الفرقة ببينونة خاصة مش هيرجعوا ثاني، سواء البائن أو المتوفى عنها زوجها. الصحيح أن كل هذا لا يكون إلا في المتوفى عنها زوجها فقط، الإحداد لا يكون إلا في المتوفى عنها زوجها الذي مات عن مؤصلته. وقياس هذا قياس فاسد، يعني قياس فاسد الاعتبار قياس البائن على المتوفى عنها زوجها. ليش؟ للمقابلة نص، النص جاء في المتوفى عنها ولم يأتي في البائن، فإذا هذا قياس مع قياس فاسد أصلا حتى ليس مع الفارق. طب الأحاديث في الباب تبين لنا لا البائن غير المتوفى عن زوجها مطلقة طلاقا بائنا. ماشي، انا قصدي رجعية دي تحد، انما البائنة بينونة صغرى ده في الطلاق تحد. لا لا احنا مش كده، على بنتكلم الان على على الـ على الـ على الاحداد المطلقة رجعية، مطلقة رجعية مش مات عنها زوجها لا تحد. مطلقة رجعية لا تحد، لو طلقت رجعيا لا تحد، بالعكس تتزين وتلبس وتتطيب عشان الرجل يراجعها. زوجها لم يمت، زوجها ما ماتش. احنا بنقول مطلقة، انا فاهم انت تنظر من العالم، ولا مطلقة رجعية ما قلناش متوفى عنها زوجها. انا بتكلم على اللي مات معانا زوجها وهي اصلا مطلقة. لا هذه زوجة، هذه في حكم الزوجة تحد. نعم تحد، احنا الوفاة تحد، احنا قلنا الاحداث في الوفاة. 14 اشهر حتى وهي حملت، لكن البينونة كبرى بقى ومات عنها زوجها وهي لسه في العدة. لا دي ليست لها احداث، لو بينونة كبرى ومات عنها زوجها ليست لها احداث. مفيش حاجة صغرى يا عم، سيبك من الكلام بتاع عم، مفيش حاجة اسمها بينونة صغرى، ده بس هناك عند المأذون يقول لك وبانت بينونة صغرى، فين البينونة الصغرى دي؟ يعني طلقت وبعد إلا طلق على إبراء. يعني طلقت وبعد لما طلقت تلقى المفروض إن هي رجعية انتقلت للعدة، خلاص بقت أجنبية، هي مش زوجة أصلاً، عشان كده مفيش حاجة اسمها بينونة صغرى. هما بيقولوها كده بس، لكن هي على سيدي بياخدوها طلاق الإبراء. يسموه بينونة صغرى. طلاق الإبراء ده برضه معلش إن هي خلاص يا أبراءت خناها اختلعت منه. إن شاء الله أنتوا بتفرعوا وإحنا قاعدين كويس. إحنا ملتزمين، إحنا قاعدين مع بعض. الحدة أصلا في 14 أشهر صح؟ مش حتى طبعا الحد. اللي هي ثابتة بالحدة. الوفاة 14 و10. مالهاش دعوة بالعدة حتى لو هي كانت حامل. مالهاش علاقة بالعدة، الإحداد 14 و10. طيب أحاديث الباب دلت على أمور لا تفعلها المرأة التي تحد. أولاً ثياب الزينة، ثياب الزينة طبعا جرت عادة النساء تتزين وتلبس أصالة، تلبس بقى في المناسبات وألوان وغير ذلك إلى أي شيء. قال لا تلبس ثوبا مصبوغا. طبعا المسألة دي بس عشان إحنا هندخل في تفريعات كتيرة فيها والدقائق ملهاش قيمة قوي. هم الصباغة كان زمان المسألة المنسوجات اختلفت، كان الأول الصباغة ثم النسيج ثم يعني كان في شوية كان العمل يدوي، فكان يعني في شيء يعني الان اصبح كل الملابس لابد تكون الوان، يعني لابد يبقى فيها صباغه ونسيج، هذه خلاص بقت العرف على ذلك، فمفيش تفرقه بين مساله الصباغه وعدم الصباغه، لكن هي مساله في التزين. يعني هذا لا يمنع ان تلبس النظيف عشان بس نكون واضحين، تلبس النظيف لكن لا تتزين، بمعنى ايش؟ هي في الحد في الاحداد ما تشتريش لبس جديد، ما تلبسش لبس مثلا اللي هو يظهر فيه التزين بتاع المناسبات بتاع الافراح حتى في البيت. او نعم اللي هو عرفا زينة نقول انه يعني اللي هو ايه، يعني نقصد الثوب الذي يراد به التجمل وقت الاحداد لا يجوز، خدوها هكذا، الذي يراد به ايه التجمل، ان هي بتلبسه للتجمل، هذا هو الذي ممكن نضبطه بذلك نقول اصاله ليه. لو الا ما لو رجعنا كلام الفقهاء هتتعبوا قوي في مساله الصباغه والنسج والمساله والزينه والالوان، ولا يشترط اللون الاسود، اسود كحلي رمادي، حتى لو في بعض التبورد ولا في، لو هو لبس بيتها في الاشياء هذه اللي كانت تلبسه لا حرج خلاص، لكن لو كان يظهر فيه التزين والتجمل والتجديد هذا الذي يمنع عنه في المساله، لكن ولا بد تكون نظيفه. نعم تكون نظيفه، لا ليس هناك علاقه بذلك، ولا تمنع ان تكون ملونه، بس عشان ايش ندخل للاخاب بتسال كتير، طب اللون ومش الالوان وشكله لونه قوي ولونه ضعيف، كل هذا لا اشكال، نقول لا اشكال فيه اصلا. الكحل ثاني شيء، الكحل هذا من الزينة، الكحل من الزينة لا خلاف من أهل العلم، إذا اكتحلت للتزين التي تحد لا يجوز، الخلاف ليس في الإيش في الكحل للزينة، انتبهوا هذا لا خلاف، وقت الإحداد لا خلاف على منع ذلك، الخلاف في الاكتحال للضرورة. وارجع للحديث الثاني والثالث اللي هو حديث مسلمة والبنت الذي بعد ذلك الحديث الثالث أصالة، الخلاف كله في الضرورة والعلاج، هل تكتحن لذلك ام لا تكتحن اصلا؟ المساله ان في تعارض في الادله او يعني ظاهرها التعارض، فاصبح في المساله عندنا قولان، قول الاول وقول الجمهور، والجمهور هنا المالكيه والشافعيه والحنابله، قالوا يجوز الاكتحال للتداوي. اكتحال للتداوي يجوز، يعني المرأة عينها فيها شيء وقالوا لها ضع كحل على العين حتى يعالج هذا المسألة، فقالوا هنا إذا كان للتداوي يجوز، لكن على كلام الحديث قالوا إيش تكتحل بالليل وتمسحه بالنهار. وللأسف إحنا لا في فرق بين الليل والنهار عندنا الآن، هو كانوا بالليل إنك لا ترى بالليل، ما كانش فيه الأضواء والأشياء الموجودة، فكان غالب البيوت بأخذ فيها أو ما كانت تخرج في الليل أصالة فتكتحل بالليل لأنها لا تخرج بالليل، والنهار اللي ممكن تخرج فيه فيورى فيها الكحل فيكون في ذلك، فقال تكتحل بالليل ما هو ممكن تخرج، ذاتي معنى الكلام إن ممكن تخرج للضرورة أو للحاجة، لقد قال فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار، واستدلوا بحديث أبو سلمة لأن في نص صريح، نص صريح في ذلك. حديث اللي هو عنه المسلمة، الحديث الذي قال لها، نرجع فيه ده بس عشان نضبط ال مش معايا اللفظ. ايش؟ حديث المسلمة قال فلا تجعليه بالليل الا بالليل وانزعيه بالنهار. في مين؟ في الصبر. فقال انه يشب الوجه، فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار. طبعا هو الكلام عن الصبر مش عن الكحل، لكن هم قصوه هنا على ذلك، لان الروايه التي بعدها ستاتي للقول الثاني في المساله اصاله، وهم قالوا بقول الجمهور على ذلك. طيب، طب والحديث الذي قال فيه بالمنع قالوا نحمله على انه لم يكن لحاجه، بس ده الكلام فيه نظر، لان المتن بيقول ان اشتكت عينه، وبعد ذلك الجمهور راى بان يجوز لا عند التداوي للحاجه ان تفعل ذلك، لكن تمسحه بالنهار وتجعله بالليل. القول الثاني قالوا لا يجوز لمن تحد على زوجها ان تكتحل مطلقا سواء خافت على عينها او لم تخف، وهذا قول ابن حزم وروايه عند المالكيه والظاهر لترجيح النووي رحمه الله على الائمه جميعا، لان النووي قال في شرح مسلم قال حديث أم عطية وأم سلمة فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت أم لم تحتاج، والحق القول بالمنع مطلقا قوي جدا، قوي جدا، لأن النبي قال لما المرأة البنت اشتكت قال لا. ممكن نقول كمان الان تقدمه ليش؟ لان اصبح الان في زماننا الادويه موجوده التي تعالج، فمساله ان الكحل يحتاج اليه يعني ممكن بقى الا اذا كان في بلد او منطقه لا يوجد فيها ادويه وكان هذا الكحل له مندوحه في استقال قول الجمهور بفعله بالليل وعدم فعله بالنهار، والا مع وجود الادويه فانت لست في حاجه الى ذلك والله اعلم فيها، والا طبعا المساله الضرورات تبيح المحظورات او الحاجات او غير ذلك، فنقول هنا لو كان عندها دواء غير الكحل لابد تأتي به، أما ليس عندها دواء فهنا لعلها يعني لها فيها كما قلنا مندوحة في فعل المسلم. من الحديث الثالث ما قال البنت اشتكت فقال لها لا، قال نهي يقتضي المنع واحتاجت. نعم هو نعم قالوا بس النهي يقدم، قالوا النهي يقدم، الحاضر يقدم على المبيح، وعندما سئلت كمان بالتداوي وعند الحديث المسلم فيه الصبر مش الكحل تحديدا كمان. ما هو ماده قلناها الان يعني ماده برضه من الصبار بتوضع خارج العين برضه للمعالجه. دي نعم نعم، وان كان هو في روايه عن الكحل يمكن يكون ايضا في الليل اخرى، روايه اخرى بس ما ظهرتش هنا مع اصاله يعني، والا ممكن تقول لك تحمل حديث المراه الثانيه على انه هو راى بانه ممكن تبرا من غير الكحل فنهاها عن ذلك، هيظل المساله استجاب حقيقه يعني، ممكن يحمل يقول له ان هي الجمهور قال ذلك على الحديث الثاني قالوا انه منعها لانه ليس لحاجه، لعله سئل او سال عن ذلك فعلم ان المساله ليست لحاجه فمنع لذلك، فالمساله عموما يعني كما قلنا لو انعدم الدواء فلا حاجه في ذلك، يعني المساله ليست تحتاج الى تضييق المسألة كبير في هذه المسألة أصلا. طيب قالوا أيضا الطيب، الطيب في الثياب أو البدن، المرأة حتى في بيتها لا تتطيب. طبعا الإشكال إن النساء ما بتحتملش المسألة، تقول طب العرق، طب مزيل عرق، طب مش عارف مزيل ايه، طب نحط ايه، طب نعمل ايه، وتخش لك بقى في الشامبوهات والكريمات والحاجات، ونقعد ندخل احنا والتفريق بقى كل شويه، تبعت لك الشامبو ده ينفع والكريم ده، كل هذه الامور التي فيها تزين وتطيب وليس التداوي تمنع. لو الشعر بيقع ده هنشوف مشكله ثانيه، لكن الشعر مش ناعم قوي معلش، ما هو اصلا انت عندك حاله، ما هو الراجل ميت يعني هنعمل ايه؟ طيب ما هو لازم تشعري بالفجيعه التي فيها الان، مش انت نعميه وتليسيه، ما هو لمين اصلا الان لما يتفرق خلاص العده اعمل اللي تعمليه، مش دي المساله اصاله. لكن انا اتكلم الان هنا على انه ما كان فيه طيب في الثياب او البدن سواء بقى دهن بخور، كمان مساله البخور بتولع بالليل ساعات بياخدوش بالهم ينسوا يوم الجمعه المعتاد يطلع بخور، يولع بخور في البيت فهي بتولع البخور، والبخور بيعمل رائحه وياتي في الملابس، وهذه الامور هذه ايضا كل هذه امور فيها حقيقه التطيب، وبيحرك طبعا شهوات واشياء اخرى وامور اخرى، كل هذه منقطعه اصاله او عنها التي تفعله في فتره الحيض. لكن طبعا قلنا المنظفات لا حرج، يعني تعمل شعرها بالشامبو عشان تنظفه، لا اشكال من التراب من العرق هذه خلاص اصبح واقع الان، في هيعمل لهم ايه؟ هيجيب لهم تراب على شعرهم عشان ينظفوا، فاصبح الحاله. لكن انا بتكلم عن المبالغه في ذلك بقى، المبالغه طبعا. ناهيك طبعا الذهاب بقى للمحلات النساء الكوافيره وغير ذلك في مساله الاحداد، فهذا ليس فيه ولا نزع شعر ولا عدم نزع شعر ولا التنظيف ولا الكلام من ده، فقط سنه للفطره اللي تفعل، اما مساله التجمل هذا لا يفعل اصاله. وبعض الفقهاء بقى توسعوا، يعني ممكن قال لك ايه؟ طبعا الكلام ده مش يعني قال لك تنهى عن شرب القهوه اللي فيها الزعفران، صاحبه المزاج يعني اللي بتحط زعفران في القهوه او بيحطوا طيب مش عارف فين تشرب القهوه، ما جاش على الزعفران. انت عندك حاجات تاني بقى من عليك، انا ماشي غالي ها؟ طيب المهم، فهذه قالوا من الامثله عند الفقهاء طبعا انه ينتبه لذلك، ان دي اشياء قد يكون فيها التزين ولا تمس الطيب. التيم هنا ممكن نحتمله زي الحج مثلا، ما تقربش الحاجات اللي بقى لا يقرب. بس مش كل الحج يعني، لكن المحرم شيء والاحداد شيء. يعني المحرم ما بيقطعش شعره، ما بيقطعش مثلا اظافر، طيب ما ايوه خلاص، ما هي ممنوعه من الطيب. ايوه معنى كده ان الشامبو خلي بالها منه الصابون. لا لا لا، هو ما هو خلاص في حاجات احنا كنا الازاله بقى هتعمل ايه؟ لا مش مساله الطيب رائحه، هو طبعا المحرم للترفه، لكن احنا بنتكلم هنا طبعا ما مش هتتقصد تجيب، يعني هي ممنوعه من الطيب، فتروح تجيب مثلا نوع من الصابون غالي جدا مثلا يكون فيه طيب عالي عشان هي تستبدل، ده تحايل بقى، فاحنا مش هنقعد يعني نروح في الدايره دي. هي مفهوم الاحداد يعني ايه؟ احنا بنبين، لكن ده لا يمنع التنظف، الاختضاب اللي هو الصبغ بالحناء ده طبعا ممنوع، تصبغ بقى وتتحنن والامور هذه كلها حتى لو عيد او بعيد، والانتشار كما قلنا على الصحيح انه ليس مساله ترجيل الشعر، لا المساله هنا اللي هي الحنه في الراس، شعر الراس. وإلا لا ترجي، لكن طبعا يعني انتبه لان فتره الاحداد. الحلي، طب تلبس حلي ام لا تلبس؟ لا تلبس الحلي، لا تتحلى لا بالاساور ولا اساور ولا بالسلاسل ولا بالخاتم ولا غير ذلك، لا ذهب ولا فضه ولا غير ذلك اصلا، لابد ان تجتنب عن ذلك، ثم ايضا تجتنب الخروج من البيت. بعض الحلي لا يمكن نزعه او يصعب جدا نزعه، يعني ربما يعني كبر اصبعها على الخاتم، ربما انحفر الحلق او القرط في بطنها، احيانا تكون فعلا. لا انت ممكن تشكل عليها مساله الان، احنا تنازع عندنا امران الان، تخرج لتذهب للطبيب وتقص الخاتم وتفك الحلق والخروج هذا ضروره ام لا تفعل ذلك وتتركه؟ فالحق ان هي ان اذا امكنها تنزعه تنزعه، لو نزعه فيه ضرر لا تنزعه، يعني لو يمكن نزعه تنزعه، لان هنا حق العده الاحداث مقدم، لكن لو كان في ضرر في نزعه هب ان محتاج عمليه ولا محتاج ضرر او شيء خلاص تبقي عليه. ينفع تقصه ايا كان بقى، قلنا على حسب الضرر. احيانا حتى قصه يتطلب الات ويجرح الاصبع، ده يعني ما هو ضابطها. وانا بديها كنت راجل يعني دي خبرتك بتعرف تسلكها لها كده هو باي طريقه، ف تاخد لها حته من الصباع وتقصها لها تاني. لا ممكن غوايش ما تطلعش ناس على الستات كتير، بس ممكن تقص بسهوله. الغوايش بتقص بس الخاتم صعب، الستات خساره. هاتكم صعب هاتكم غالبا صعب. ما قلنا اذا هيبقى في ضرر خلاص طبقي علي ان لم يكن هناك ضرر لا اشكال. ضرر نعم لبس خدم دعوه طول ليه. ما نعم من العاده بعضهم قال طبقي لكن لو كان امكن نزعه لم تنزعه لان في فتره اعلان حده لان احداد حتى لو عاده تنزعه لو امكن نزعه الا لو نزعه فيه ضرر او عمليه او شيء خلاص طبقي علي. هل ايا كان ما لو كان كده ممكن يحتمل الضرر المادي ده او شيء يعني. ما هو في هذه الحاله نجبرها على الخروج. ايوه ما قلنا الخروج هيكون للضروره او للحاجه ما انا قلت لك تخرج لذلك لتفعل ان لم يكن عليها مرض كذلك اصلا. والبعض قال يوم تبكي عليه يعني مساله خلافيه عند الفقهاء لكن الصحيح ان امكنها ان تنزعه تنزعه اصلا تنزعه. طيب هذه بالنسبه لقلنا ايش الخروج لا يصح لا يحق لها الخروج من المنزل. والآن سيأتي الحديث كما سأوجز في الدرس الثاني حتى نقول هنا لكن هل لا تكلم؟ تكلم الناس تكلم يعني جالها مكالمة تليفون حد بيسأل عليها حد بيخبط عليها تستقبله نعم لا شيء لا حرج بذلك أنها تفعل ذلك. الخروج دلوقتي حضرتك حاجة صعبة جدا لا ما احنا قلنا احنا ما قلناش انا قلت ليس لها خروج وانا قلت لها خروج قلنا الخروج اما يكون لحاجه او لضروره. وطبعا انا لو هتتوسع شويه اصل الخروج جاي من حديث نساء شهداء احد لما شهداء احد نساء شهداء احد كانوا يعني استوحشنا الرجال لما حدثت الفجيعه يعني وفقدوا رجالهم فكانوا يعني كل منهم ارسل رساله مستوحشه زوجها وكانوا ظهر في يعني في مكان يسكنون فيه فأذن لنا سلم أن يجتمعنا نهارا يواسينا بعضهن بعضا ثم يرجعنا إلى بيوتهن قبل الغروب. فهنا لذلك بنقول بقى بعض الناس يقول طب المرأة مات عنها زوجها وهي ست كبيرة وحيدة وعايزة نفسيتها تعبانة أو كذا وكذا وكذا. قلنا يعني لو وصلت لمسألة كما فعل سلم مع نساء شهداء أحد لما حدث يعني فيهم أنهم أرادوا أن يستأنسوا بعضهم البعض فأجاز لهم يجتمعنا نهارا ثم رجعنا لبيوتنا ليلا. هذه عند الضرورة لو كانت حالتها النفسية تحتاج إلى ذلك تروح لابنها الصبح وترجع لبنتها ثم ترجع أو تخرج كده على باب البيت تلف لفة وترجع في الشمس أو شيء بعضهم قال هذا للضرورة أو للحاجة. الضرورة أو الحاجة بقى الضرورة لو للتداوي مرض أنت لازم تروح مستشفى أو طبيب هتروح للحاجة. الحاجة أنها مثلا طالعة تعمل إجراءات الوفاة محتاجة تصرف معاش محتاجة تعمل ورق لابد تقترب ما معاش دخل وعايزة تطلع تعمل الأوراق هذه يسمى حاجة فتخرج للحاجة أو تخرج للضرورة فقط. أما غير ذلك لا تسافر ولا تعتمر ولا تصيف ولا تروح تزور حتى تبيت عند أختها ولا بنتها ولا تزور المريض وتخرج كل هذا ممنوع منه لأن هي فترة الإحداث. لو كانت ليس عندها مصدر دخل ولابد أنها تعمل تخرج للعمل وتعود بعد العمل مباشرة. ما قلنا لو عندها مصدر دخل اخر يبقى لا تخرج حتى تنتهي العده. معلومه مش علشان هي محتاجه الى العمل ولكن سينقطع عنها العمل يعني. ما هو الان لو تستطيع انها تاخذ اجازه هتاخذ اجازه هتاخذ اسبوع اثنين مش لا في اجازه وفاه معروف للزوجه عندهم في الاعمال في اجازه. الان خلينا نقيد طب نقول العموم اصلا ان كان المساله وهي بتخرج للعمل للدخل ولو جلست ينقطع الدخل يبقى لها خروج دي اول شيء. لو كانت تخرج ليس للدخل لابد تحتد وتجلس. لو كانت تقول لي تفقد العمل تفقد ما مش محتاجه الدخل تشتغل ليه؟ لو الا تقول لي لا تحتاج للدخل تحتاج للدخل يبقى خلاص تخرج وترجع بعد العمل. ربما غيروها من يحتاج الدخل ما فهمتش بقى مين غيروها دي يا شيخ. هي طبيبه. لا طبيبه عندنا طلبات كتير ان شاء الله وبعدين لو هي طبيبه هتخلص المده هترجع تشتغل تاني مش هيقولوا لها لا. هيشغلوها كطبيبة ما بيسكتوش وعندنا حملة مدرسات كتير ما بيعرفوش يدرسوا اصلا فهتقعد في البيت اريح لها عشان احنا ايش تتعلم ان هو في حد بيعرف يدرس اصلا. مصلحة للدكتور مش انتوا قاعدين بتطلعوا استثناءات يا جماعه مش ما شاء الله شغالين بالنيابه عن الاخوات دلوقتي ما هو الواقع قلناه ما احنا قلنا لو خرجت للعمل لتقتات محدش منعها اهي لكن هتخرج عشان تشوف نفسها وتحس بكيانها وتحس بمسؤوليتها في المجتمع لا تقعد في البيت تحتد على زوجها. ما هو الخروج للحاجة أو للضرورة الضابط عندنا كده. لو ما فيش حاجة وأصل لو فتحنا لها الخروج لهذا يبقى تروح تعتمر من باب أو العلماء قالوا لا تعتمر ولا تحج دي قالوا لو كانت حتى أصلا اشتركت بالحج ترجع ما تخرج أصلا إذا كان للطاعة هذا وقت حدده الله عز وجل للاحتداد. هو لسه قلت تتكلموا في جواز خروج المعتاد الباقي اللي هتتناقض عندها ولا ايش؟ انا هاخدها بقى هو الباب مش هيتقفل خلي بالك انت مش فاهم الموضوع. طب ناخد دي لان هي لا لسه فيها كمان فرايع على بنت مالك يعني الامر بقى ايش؟ انا لسه لا في كمان انتقالات واشياء انا ارى ان احنا نكتفي بهذا اليوم عشان لو كنا بس ناخد جزء من البخاري عشان اخونا اللي جاي ده مش ممكن ارجعه فاضي زي كده ولا ناخد حديث جابر طيب نكتفي بذلك في رواية وإن ذهب بصرها قال لا وإن ذهب بصرها ده في الاكتحال ممكن صح في رواية أبو يوسف بذلك. طيب في أسئلة احنا ننتهي نقف عند ذلك نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله نحاول ناخذ بعض الأحاديث في البخاري حتى لا نفقد الخير اللي اعتدنا عليه. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.